رواية كوخلعم توم، الجزء الثاني، الفصل السابع، إيفانجيلين. كان بين ركاب السفينة التي تسافر إلى نيو أورليانز ثلاثة ركاب توطدت روابط المحبة والألفة بينهم وبين توم، حتى إنه يمكننا القول إن مصير توم قد ارتبط بهم أشد ارتباط، وتعلق قلبه بهم كل التعلق. أما الأول واسمه سانت كلير فهو مزارع طيب النفس، ولكنه يمتاز بسخرية لاذعة وتهكم جارح، ولعله اكتسب هذه الصفة من حياته الزوجية المريرة، فقد ابتلاه الله بزوجة غنية غيور تسمى ماري، فلم ينعم معها بالسعادة التي ينشدها، فراح يكثر السفر فرارا من منزله المظلم وعيشه المنكر. أما الراكب الثاني أوفيليا، ابنة عم السيد كلير، فعانس في 45 من العمر، متزمتة متجهمة الوجه أبدا، تبدو عليها أمارات الصرامة والقسوة، وقد جاء بها السيد كلير لتدير قصره وتشرف على تربية ابنته. وأما الثالث فهي إيفانجيلين، ابنة السيد كلير، وعمرها يراوح ما بين 65، وهي آية في الجمال، رشيقة خفيفة لا تستقر في مكان إلا بمقدار ما تستقر أشعة الشمس أو نسمات الربيع، وكانت تعلو وجهها ملامح من البراءة الحالمة، أشبه ما تكون بتلك التي يخلعها خيال المرء على الكائنات الأسطورية، وكان شعرها الذهبي الطويل كسحابة يحيط بوجهها الجميل، وكانت عيناها البنفسجيتان تشعان ببريق جذاب وتظللهما أهداب شقراء، ما يجعلها تختلف عن كل الأطفال، وكان جمالها الخلاب يجذب أنظار من يشاهدها وهي تلهو وتنتقل هنا وهناك على متن الباخرة. وكان توم يراقب هذه المخلوقة الصغيرة المرتدية روبا أبيض بسرور متعاظم يوما بعد يوم، لقد بدت في عينيه مخلوقا سماويا، فهو لا يكاد يلمح رأسها الذهبي وعينيها الزرقاوين تطلان عليه من وراء إحدى بالات القطن الداكنة، حتى يخيل إليه وكأن عينيه قد وقعتا على أحد الملائكة الأطهار الذين يتحدث عنهم الكتاب المقدس. وكانت إيفانجيلين حزينة ثقيلة النفس كلما مرت بالقرب من ممتلكات هيلي البشرية المصفضة بالقيود، فكانت تسير بينهم واللوعة بادية على محياها، وأحيانا ترفع بيديها الرقيقتين سلاسلهم الغليظة ثم تتنهد بعمق وتنسحب من بينهم بخفة. وكم من مرة كانت تزورهم ويداها وجيوبها مليئة بالحلوى والجوز والبرتقال لتوزعها عليهم، ثم تعود فرحة بعملها هذا. وذات يوم سألها توم ما هو اسم مولاتي الصغيرة، فأجابت إيفانجيلين، إيفانجيلين سانت كلير، ولكن الجميع يسمونني إيفا. ثم التفتت إليه وسألت ولكن ما اسمك أنت؟ قال اسمي هو توم، وقد كان الصغار يدعونني العم توم هناك بعيدا حيث عشنا في كنتاكي. قالت اسمح لي إذن أن أدعوك العم توم، فإنني أحببتك، والآن أيها العم توم إلى أين أنت ذاهب؟ فقال توم لست أعلم يا مولاتي الصغيرة. فاستغربت إيفا وقالت بدهشة لست تدري؟ قال توم لا، كل ما أعرفه أنني سأباع لواحد من الناس، أما من يكون هذا الرجل فذلك ما أجهله. فسارعت إيفا إلى القول باستطاعة بابا أن يشتريك، وإذا تم لنا ذلك فعندئذ يمكنك أن تتمتع بالحياة، سوف أسأله أن يفعل ذلك هذا اليوم. قال توم شكرا شكرا يا سيدتي الصغيرة. كان اليوم التالي شديد الحر تنقبض منه الأنفاس، وكانت السفينة قد اقتربت من مرفأ نيو أورليانز، ما جعل جوها مليئا بالحركة، وقد بدأ البحارة بالاستعداد للنزول، وأخذ المسؤولون عن نظافة السفينة يتولون تنظيفها وصقلها استعدادا لدخولها الثغرة دخول الفاتحين، كما أخذ المسافرون يجمعون أمتعتهم ويرتبونها بانتظار النزول إلى اليابسة. وكان توم في تلك الأثناء يجعل بصره بين الفينة والفينة نحو الجانب الآخر من السفينة بشوق بالغ، فرأى على مقربة منه الطفل البريئة إيفانجيلين شاحبة الوجه شاردة اللب، وإلى جانبها شاب أنيق لابد من أن يدرك الناظر إليه للوهلة الأولى أنه والدها سانت كلير. كان يسند أحد مرفقيه إلى بالة من القطن، مستمتعا في لامبالاة واضحة إلى هيل المتدفق في امتداح السلعة التي تجري عليها المساومة. حتى إذا أتم هيل كلامه، قال سانت كلير بلهجة ساخرة: تعني أن الفضائل الأخلاقية والمسيحية قد اجتمعت كلها هنا ضمن دفتين من الجلد الأسود الناضر. حسنا أيها الأخ الطيب، كم تطلب في صاحبنا هذا؟ فقال هيلي: أحسب أن 1300 دولار تكون كافية. فقال سانت كلير: ولا شك أنك لن تطلب هذا الثمن إلا إكراما لخاطري. قال هيلي: لا شك أنك تعتقد أني أغالي في الطلب، ولكن حبذا لو تنظر إلى يديه ورجليه الكبيرة وإلى اتساع صدره، فهو قوي كالحصان، ومثل هذا الزنجي يستحق ثمنا باهظا حتى لو كان غبيا، فكيف به وهو يتحلى بمواهب عقلية وأخلاقية عالية؟ إن هذا الزنجي كان يشرف على مزرعة سيده بأكملها، وكان ناجحا في عمله كل النجاح. فقال الشاب ساخرا كعادته: إن ادعائك هذا غير مرض، فالعبد كما تدعي يعرف كل شيء ويقوم بأعظم الخدمات، فهو ذكي، وأخشى العبيد الأذكياء، فقد يطلقون سيقانهم للريح ويسرقون الخيول ويتحالفون مع الشعب عندما تسنح لهم الفرصة. لهذا كله أرى من الضروري أن تخفض سعره بضع مئات الدولارات نظرا لما يمتاز به من ذكاء خارق. قال هيلي: قد نكون على صواب في حذرك لولا أني واثق من خلقه الرفيع، وبإمكاني أن أطلعك على شهادة سيده القديم وشهادات سواه مما يثبت لك أن هذا العبد هو من أشد المؤمنين ورعا وتقى، ولعلك لا تستغرب عندما أطلق عليه هناك في موطنه السابق لقب المبشر. قال سانت كلير: وعلى هذا سوف أجعل منه قسيس الأسرة، تلك فكرة رائعة، فالدين بضاعة نادرة في منزلنا. فقال هيلي: أنت تمزح من دون شك. قال سانت كلير: ومن أين عرفت ذلك؟ ألم تقل إنه كان يعرف بالمبشر؟ وهنا همست إيفا في أذن والدها بعد أن ارتقت متن إحدى الرزم وطوقت عنقه، وقالت: بابا، اشتريه بأي ثمن، إن معك مالا كثيرا وإني أريده على كل حال. قال سانت كلير: ولكن ما حاجتك إليه يا إيفا؟ هل تريد أن تعملي منه حصانا خشبيا هزازا؟ أم لعبة؟ أم ماذا يا بنيتي؟ قالت إيفا بإصرار: أريد أن أجعله سعيدا. قال: هذا سبب وجيه طبعا. وهنا قدم النخاس شهادة موقعة من السيد شيلبي تدل بوضوح على التقوى والصفات الحسنة التي يتحلى بها توم، فتناولها سانت كلير بأطراف أصابعه وألقى عليها نظرة باردة وقال: حسنا، ولكن لست واثقا على أي حال من مسألة الدين هذه، إن من بين الأتقياء البيض من هم على شاكلة أولئك الورعين الذين نصادفهم قبيل المعارك الانتخابية، حتى أننا أصبحنا لا نعلم من الذي سيتمكن من خداعنا في المرة القادمة. ثم إنني أجهل تماما ما ارتقت إليه منزلة الدين وما وصلت إليه أسعاره في هذه الآونة، فأنا لم أراجع الصحف في الفترة الأخيرة. كم مئة من الدولارات ستتقاضى مقابل هذا الدين؟ فقال النخاس: إنك تحب المزاح يا سيد كلير، ولكن ثق أن ما أقوله لك عن ورع هذا العبد صحيح 100%. وأخيرا قال الشاب وهو يسحب من جيبه مجموعة من الأوراق المالية ويقدمها للنخاس: على كل حال دونك المال فعده. وتهللت أسارير هيلي وعد المال ثم دسه في جيبه وراح يملأ وثيقة من وثائق البيع ليقدمها بعد لحظات إلى سانت كلير. ونظر الشاب إلى الوثيقة التي قدمها له هيلي ثم تساءل: ليت شعري، ما المبلغ الذي أباع به لو جزئت هذه التجزئة وقومت هذا التقويم؟ كذا من الدولارات لشكل رأسي، وكذا لارتفاع جبيني، ثم كذا لثقافتي وذكائي وتديني. أسأل الله العافية، فليس في شك في أنني لن أعطي لقاء هذه المادة الأخيرة غير مبلغ هزيل. قال ذلك وأمسك يد ابنته ومضيا إلى حيث كان يجلس توم مطرق الرأس كليم الفؤاد، حتى إذا انتهيا إليه وضع سانت كلير إصبعه تحت ذقن العبد وقال له مداعبا: ارفع رأسك يا توم وقل لي، هل يعجبك ملاك الجديد؟ ورفع توم رأسه وألقى نظرة وادعة على الشاب الأنيق وأحس بالدمع يترقرق في عينيه وقال: ليباركك الله أيها السيد. قال سانت كلير: حسنا، إني لأرجو أن يفعل. قل لي يا توم، هل تستطيع أن تركب الخيل؟ فأجاب العبد: لقد تعودت ذلك منذ زمن بعيد، وكان السيد شيلبي يملك عشرات من الخيول. قال سانت كلير: اتفقنا إذن، فلسوف أكلفك بقيادة العربة، شريطة ألا تعاقر الخمر غير مرة في الأسبوع، وذلك عند الضرورة الملحة القاهرة. ونظر توم إلى سيده الجديد باستغراب، وكأنه أحس بالإهانة تنبعث من كلام ذلك السيد الجديد، ثم قال: أنا لا أشرب الخمر أيها السيد. فقال سانت كلير: لقد سمعت هذه القصة من قبل يا توم، ولكن الأيام سوف تظهر لنا حقيقة هذا الأمر. وعندما تبدى له أن كلامه قد آذى توم، وأن سحابة الغم قد غطت وجه توم، تلطف في كلامه وأردف قائلا: لا تبتئس يا بني، لست أشك في أنك سوف تسلك النهج القويم. قال توم: من دون ريب يا سيدي. فقالت إيفا: لسوف تستمتع بحياة حرة أيها العم توم، فأبي يحب جميع الناس، ولكنه معتاد السخرية منهم دائما. قال سانت كلير: بابا يشكرك أجزل الشكر على هذا المديح. قال ذلك ثم استدار على عقبه ومضى في سبيله. الفصل الثامن: توم في وطنه الجديد. بوصول العربة التي أقلت السيد كلير ومرافقه إلى حديقة القصر، ظهرت على وجه إيفا الصغيرة أمارات البهجة، وبدت كأنها طائر سجين ينطلق من قفصه في الفضاء الرحب. وقالت للآنسة أوفيليا بسرور بالغ: أليس منزلنا رائع الجمال؟ ألا ترينه هكذا يا عمتاه؟ فأجابتها الآنسة أوفيليا وهي تترجل من العربة: إنه جميل حقا، وإن يكن يبدو قديما ووثني الطابع في نظري. وترجل توم وأجال النظر في المكان وقد طفت على وجهه علامات ابتهاج هادئ ساكن، وتبسم سانت كلير لدى سماعه ما قالت أوفيليا، والتفت إلى توم وكان واقفا يقلب الطرف في موطنه الجديد، وقد أخذ وجهه الأسود يشع ببريق الإعجاب وقال: يبدو يا توم أن هذا المكان يناسبك. فأجاب توم: نعم يا سيدي، حقا يبدو لي أنه المكان المناسب والأفضل. جرى ذلك كله في لحظة، فيما كانت الحقائب تنزل من العربة إلى الأرض ويدفع أجر السائق، وفيما حشد كبير من مختلف الأعمار والأحجام، رجالا ونساء وأطفالا، يحتفلون بدخول السيد إلى قصره العالي. وكان أبرز هؤلاء شاب خلاسي حسن البزة أنيق المظهر، ما يدل على أن له في القصر مكانة مرموقة، فلم يكد يرى احتشادهم على هذا النحو حتى راح يردهم بيديه إلى الجانب الآخر من الشرفة صائحا: إلى الوراء جميعا، أتريدون أن تتدخلوا في شؤون السيد البيتية منذ الساعة الأولى لعودته؟ وانصاع الخدم لأمر السيد أودولف، وهو اسم الشاب الخلاسي الأنيق، وتقدم سانت كلير فلم يجد في استقباله غير أدولف نفسه، فقال: آه يا أدولف، أهذا أنت؟ كيف حالك يا بني؟ وللحال وقبل كل شيء، تصدى أدولف لإلقاء قطعة ترحيبية لسيده كان قد قضى قرابة أسبوعين كاملين في إعدادها، فشكره السيد سانت كلير على طريقته الساخرة، ومشى مع الأنسة أوفيليا إلى إحدى غرف القصر الواسعة المطلة على الحديقة. وكانت إيفا في الوقت نفسه قد أسرعت فدخلت غرفة أخرى مطلة على الشرفة نفسها التي دخلها أبوها، فنهضت لاستقبالها نصف نهضة سيدة فارعة الطول سوداء العينين شاحبة الوجه، كانت مسترخية على فراش وثير. وهجمت إيفا على أمها وطوقتها بذراعيها مرة ومرة صائحة صيحة الغبطة والسرور، فتبعتها الأم باسترخاء ثم قالت: يكفي هكذا يا ابنتي، فحذاري أن تفعلي هذا مرة ثانية، فإنك تثيرين الصداع في رأسي. ودخل السيد سانت كلير الغرفة التي تمكث فيها زوجته فعانقها عناقا زوجيا فاترا، ثم قدم لها ابنة عمه الآنسة أوفيليا. فرفعت ماري عينيها الواسعتين إلى ابنة عمه في شيء من الفضول، ورحبت بها في كياسة متحفظة ولطف مرن. وكان قد تجمهر أمام الغرفة في تلك الأثناء جماعة من الرقيق خدم القصر، وعلى رأسهم امرأة خلاسية في خريف العمر، مسنة الهيئة، متهللة الأسارير. وما أن شاهدت إيفا تلك الأمة الباشة الوجه حتى هرولت إليها وقالت: أوه، هذه مامي، وألقت نفسها بين ذراعيها وتفقت تطبع على وجهها قبلات ما تكاد تنتهي. ولم تدع هذه المرأة الخلاسية قبلات إيفا تثير الصداع في رأسها، بل على نقيض ذلك احتضنت الطفل بسرور بالغ وضحكت وصرخت ملء صوتها وهي تستقبل إيفا حتى ارتاب بصحة عقلها الكثيرون ممن شاهدوها. وعندما انتهت إيفا من معانقة مربيتها أخذت تصافح الخدم واحدا إثر واحد، بل كانت تقبلهم بشوق بالغ أثار حنق الآنسة أوفيليا واشمئزازها. فصرخت إثر ذلك بأن طريقة مصافحة إيفا للخدم تثير التقزز في النفس. قالت الآنسة أوفيليا: حسنا، أنتم يا أبناء الجنوب تستطيعون أن تأتوا أعمالا أعترف أني لا أقوى على الإتيان بها. فسألها سانت كلير باستغراب: ماذا تعنين بذلك؟ قالت: يمكنني أن أكون لطيفة مع جميع الناس، فأنا إنسانة اجتماعية، لا أؤذي أحدا ولا أسيء إلى مخلوق. ولكن طريقة هذا العناق، قال سانت كلير مقاطعا، تعنين أن الزنوج لا يرقون إلى هذه المرتبة، أليس كذلك؟ قالت: حقا، هذا ما أعنيه بالضبط، فكيف تقوى على تحمل هذا؟ وضحك سانت كلير فيما كان يغادر الغرفة، ولما رأى الأقرباء المبتهجين بعودته صاح: ما عساكم تفعلون هنا جميعكم؟ يا مامي ويا جيمي ويا بول ويا ساكي، ترى هل تكونون سعداء بعودة السيد؟ وصافحهم واحدا واحدا ووزع عليهم بعض القطع النقدية الصغيرة. وبينما كان سانت كلير يستدير عائدا إلى غرفة زوجته، وقعت عيناه على توم الذي كان واقفا وهو يتململ بانزعاج حين كان أدولف يتفحصه من خلال نظارة من نظارات الأوبرا في كثير من الازدراء والاستخفاف. وصاح به سانت كلير: ما هذا يا أدولف؟ أتعامل مرؤوسيك بهذه الطريقة المستهجنة؟ وبعد، ما هذا الثوب الأنيق الذي ترتديه؟ أفلا يكون هذا ثوبي؟ قال أدولف: حقا يا مولاي، ولكن هذه البدلة ملطخة ببقع الحبر، وأشك في أن رجلا بمنزلة مولاي يقدم على ارتدائها، فقلت في نفسي إنها لا تصلح إلا لزنجي مسكين مثلي فلبستها، ولعلي مخطئ مع ذلك. قال سانت كلير: إذن هكذا هي المسألة، وعلى أي حال أنا ذاهب لأقدم توم إلى سيدته، ثم عليك بعد ذلك أن تأخذه إلى المطبخ، ولا أريد أن أوصيك بضرورة معاملته على أحسن وجه، فهو عبد يساوي رجلين على شاكلتك مغرورين. ودخل توم الغرفة مع سيده، فها له أن يرى فيها تلك البسط المخملية الثمينة والمرايا والصور والتماثيل والستائر الغالية، فكاد يسقط على رجليه من شدة الإعجاب والدهشة. وقال سانت كلير لزوجته: انظري يا ماري، لقد اشتريت لك آخر الأمر سائق عربة يعجبك، إنه مثال للرصانة والوقار، وفي استطاعته أن يقود عربتك وكأنه في جنازة إذا شئت. افتحي عينيك الآن وانظري إليه، لا تقولي بعد اليوم إني لا أفكر فيك أثناء غيابي عنك كما تدعين دائما. وفتحت ماري عينيها وركزتهما على توم من غير أن تنهض من مضجعها، ثم قالت: يخيل إلي وكأني واثقة من أنه يعاقر الخمر. قال سانت كلير: لا لا، إنه بضاعة مكفولة التقى والورع. فقالت السيدة: أرجو أن يكون كما ذكرت. وبعد أن غادر توم الغرفة، دنا سانت كلير من زوجته وقال بلهجة رقيقة: والآن يا ماري، كوني رقيقة وترفقي بي وزوديني بكلمة تدل على شوقك إليه. فاكفهر وجه السيدة وقالت: لقد تأخرت أسبوعين عن موعد عودتك المقرر. قال: صحيح، ولكن كتبت لك وشرحت الأسباب القاهرة. قالت: وهل تعني أنك كتبت لي تلك الرسالة الموجزة الجافة؟ قال: كنت أريد أن لا يفوتني البريد، وكان علي أن أختار إحدى طريقتين، أن أكتب تلك الكلمات أو أن لا أكتب شيئا. فقالت السيدة: لا بأس، فقد اعتدت هذا، ففي كل مرة تكون رسائلك مختصرة ورحلاتك طويلة. وهنا سحب سانت كلير من جيبه علبة مخملية أنيقة وفتحها قائلا: دونك هذه الهدية التي حملتها لك من نيويورك. وكانت الهدية صورة لسانت كلير وابنته، ويد كل منهما في يد الآخر، والصورة مستخرجة على صفيحة معدنية مطلية بالفضة. وأمعنت ماري النظر في الصورة ثم قالت في لهجة الاستنكار: وما الذي حملكما على أن تجلسا هذه الجلسة الخرقاء؟ قال سانت كلير: قد يكون الوضع غريبا، فالأمر يعود لرأينا الشخصي، ولكن بربك ما رأيك في الصورة من الوجهة الفنية وفي إحكام صنعها ومدى الشبه بينها وبين الأصل؟ فأغلقت السيدة العلبة وقالت غاضبة: ما دمت لا تحترم رأيي في مسألة واحدة فإنك حقا لا تحترمه في جميع القضايا الأخرى. فقال سانت كلير في نفسه: محق الله النساء. ثم التفت إلى زوجته وقال بلطف: ولكني يا ماري أحب أن أعرف رأيك في مدى التشابه ودقة الصنع. فقالت السيدة: إنه لغباء منك يا سانت كلير أن تلح علي فيما أنا أتحدث عن الأشياء وأمعن النظر فيها. أنت تعلم أنني قضيت النهار كله فريسة الصداع، ومع ذلك فإن جلبة لا تطاق عمت أرجاء البيت منذ عودتك، حتى إنني صرت أعتقد بأنني نصف ميتة. وهنا أفاقت الآنسة أوفيليا من غمرة ذهولها فجأة، وكانت تفكر في الرياش الفخمة التي تزين القصر وتحسب نفقاتها، ثم قالت: وهل تشتكين الصداع دائما يا سيدتي؟ قالت: إني شهيدة حية من شهداء الصداع. فقالت الآنسة أوفيليا: إن مغلي كباد السرو ناجح في علاج الصداع. هذا ما كانت تقوله أوغست زوجة الدكون أبراهام بيري، وكانت ممرضة ذات خبرة طويلة. قال سانت كلير: سأخصص الكباد الناضج في حديقتنا لهذا الغرض. قال هذا ودق الجرس ووجه كلامه إلى أوفيليا: وعلى أي حال لك أن تأوي إلى غرفتك لترتاحي من عناء السفر. أدولف، قل لمامي أن تأتي إلى هنا. ودخلت الغرفة للحال المرأة الخلاصية التي غمرت إيفا بقبلها، وكانت كعادتها نظيفة الثياب، وهي تضع على رأسها منديلا ملونا أهدته إياه إيفا بعد وصولها. فخاطبها سانت كلير قائلا: مامي، أحيطي هذه السيدة بالعناية، إنها متعبة ومن حقها أن تجد الراحة. خذيها إلى غرفتها وابذلي جهدك لتحظي بالهدوء والراحة اللازمين لها. وغادرت أوفيليا الغرفة إثر مامي لتأوي إلى الغرفة التي أفردت لها. الفصل التاسع: نظريات السيدة ماري. بينما كان السيد سانت كلير وزوجته يتناولان طعام الإفطار صباح اليوم التالي، قال لها: والآن يا ماري، اعلمي أن حياتك السعيدة الذهبية قد أخذت بالغروب، فها إن ابنة عمنا، وهي امرأة حكيمة وعملية، ستعتني بشؤون المنزل وستحمل عنك مهام إدارته كلها، ليفسح لك مجال الاهتمام بنفسك، فتسيرين مشيا على الأقدام ما طاب لك، وتستجمين متى يحلو لك حتى يعود إليك شبابك. أما مهمة التسلم والتسليم فأرى من الأفضل أن نقيمها حالا. فقالت ماري وهي تسند رأسها إلى يدها: أنا واثقة من أنها ستكتشف شيئا واحدا إذا فعلت، وهو أن السيدات في هذا البيت هن العبيد في واقع الأمر. فقال سانت كلير: طبعا سوف تكتشف ذلك وعشرات من الحقائق الأخرى غيره. قالت ماري: وسترى أن علة هذا البيت هم أولئك العبيد المكرة، فالحق أن صحتي لم تتدهور إلا بسببهم. فقال سانت كلير: يبدو أن جو التشاؤم قد سيطر عليك منذ الصباح، والحق أنك تعرفين أن الأمر غير ما تقولين. فدونك الزنجية مامي، هذه المخلوقة التي لا شبه لها في طيب قلبها، وإني لا أتساءل ماذا كان باستطاعتك أن تفعلي لو حرمت مساعدتها والتفاتتها إليك. فقالت ماري: إن مامي هي أحسن من عرفت من الخدم، ومع ذلك فهي أنانية، أنانية على شكل سخيف، تلك هي علة العرق كله. فعلق سانت كلير برصانة على كلام زوجته وقال: حتما إن الأنانية خطيئة مميتة. وأردفت ماري: والآن ها هي مامي، أنا أعتقد أن من الأنانية أن تنام ملء أجفانها، إنها تعلم أنني بحاجة إلى من يعنى بي بين ساعة وأخرى، ومع ذلك فهي لا تفيق من سباتها بسهولة وخفة. الواقع أني أحس في هذا الصباح بتقهقر في حالتي الصحية بسبب ما بذلت لإيقاظها في الليلة الماضية. وهنا تدخلت إيفا فسألت: ألم تسهر معك ليالي بطولها في الآونة الأخيرة يا ماما؟ فغضبت الأم وانتابتها عصبية قوية، ثم قالت: وكيف عرفت ذلك؟ أكانت تشكو وتتذمر من سلوكي معها؟ قالت إيفا: أبداً، إنها لم تشكو ولم تتذمر، بل كل ما هنالك أنها أخبرتني أنك قاسيت كثيرا من الأوجاع طوال ليال متعاقبة. فقال سانت كلير: ولماذا لم تكلفي ساكي أو روزا القيام مقامها ليلة أو ليلتين حتى تستطيع أن تخلد إلى السكينة فيهما؟ قالت ماري: غريب أمرك يا سانت كلير، كيف تقترح علي مثل هذا الاقتراح وأنت تعلم أنني في حالة الراهنة أضعف من أن أحتمل رؤية يد غريبة حولي؟ فلو اهتمت بي مامي اهتماما حقيقيا لما كانت تستغرق في نومها ذلك الاستغراق كله. يا لتعسي حظي، هنالك أناس أنعم الله عليهم بخادمات متفانيات، ولكني لم أسعد يوما بمثل هذا الحظ. وكانت الآنسة أوفيليا تصغي إلى هذه المناقشة الحادة بكثير من الانتباه، ضاغطة على شفتيها وكأنها عازمة على أن ترسخ مركزها قبل أن تدلي برأي ما. واستطردت ماري: لا، والآن إن مامي تمتاز بطيب القلب، فهي ناعمة دمثة الخلق ولكنها أنانية في أعماقها. إنها قلقة أبدا على زوجها الذي ابتعدت عنه منذ أن تزوجت، وقد كانا من عبيد والدي ثم اصطحبتهما إلى هنا، ولقد نصحتها بأن تتزوج من رجل آخر فأبت واستكبرت. إنها لعنيدة في بعض الأمور إلى حد لا يحتمل. وسألتها هنا الآنسة أوفيليا: وهل لها أولاد؟ قالت ماري: نعم، لها ولدان. قالت أوفيليا: أحسب أنها تحن إليهما. قالت ماري: لم يكن بوسعي على كل الحال أن آتي بهما إلى هنا، فهما مخلوقان صغيران قذران، وهما فوق ذلك كله يتطلبان كثيرا من وقت أمهما، وأعتقد أن مامي امرأة غريبة الأطوار، فهي ترفض أن تتزوج رجلا آخر، بل لا شك في أنها رغم علمها بشدة حاجتي إليها وتقهقر صحتي العامة لا تمتنع عن أن تتركني الآن أو غدا لو قدر لها أن تلتحق بزوجها. كانت إيفا الجميلة تصغي إلى أمها وعلى وجهها انطباع من الجد العميق الذي يندر أن تقع على مثله عند الأطفال. فما إن وصلت أمها في حديثها إلى ذلك الموضوع حتى أسرعت الفتاة إلى كرسي والدتها وطوقت عنقها بذراعيها. فسألتها الأم: حسنا يا إيفا، ماذا تبغين؟ قالت إيفا: ماما، ألا أستطيع أن أعني بك ليلة واحدة؟ واحدة لا غير، إني واثقة من أني لن أثير عصبيتك ولن أسمح للنوم بأن يتغلب على جفوني، فأنا أسهر الليل بطوله. نعم، بوسعي ذلك، فأنا أقضي أكثر أوقاتي مفكرة ساهرة. فقالت ماري: ما هذا الهراء يا إيفا، إنك طفلة عجيبة حقا. قالت إيفا: أرجو أن تسمح لي أن أقدم لك هذه الخدمة يا أمه، فقد علمت أن مامي مريضة وأخبرتني أنها تعاني ألما في رأسها منذ 7 أيام. قالت ماري: آخ، تلك إحدى نقائص مامي، فهي مثل باقي الخدم لا تختلف عنهم بشيء، إنها تثير الضجة حول كل صداع يصيبها أو حتى حول أي ألم بسيط ينتابها. من أجل ذلك لن أسمح لك بهذا الصنيع كي لا تعتاد إهمال شؤوني، وهذه مسألة مهمة يجب أن لا أتساهل فيها مطلقا. قالت ماري ذلك والتفتت إلى أوفيليا فوجهت إليها الكلام: سوف تدركين صدق قولي إذا ما شجعت الخدم على مطالبهم وأرحتهم كلما شكوا ألما، وبهذا تفتحين على نفسك بابا لا يغلق. أنا لم أشك من الألم طوال عمري، وليس أحد يعرف ما أقاسي من أوجاع. إني أشعر أن من واجب احتمال الداء في هدوء، وإني لفاعلة بحمد الله. وأظهرت الآنسة أوفيليا وحشة لدى سماع هذه الخاتمة المخجلة التي تحدت رصانة سانت كلير المصطنعة تحديا صارخا، فراح يضحك ضحكا عاليا مدويا أزعج زوجته من دون شك. وفي لهجة الشهيد الرازح تحت وقع الآلام قالت ماري: إن سانت كلير يضحك كلما أشرت إلى صحتي المعتلة ولو إشارة بسيطة، وكل ما أرجوه أن لا يأتي يوم يتذكر فيه ذلك. ورفعت منديلها إلى عينيها وأنشأت تكفكف دموعها، وساد صمت رهيب. وأخيرا نهض سانت كلير وألقى نظرة على ساعته وقال إنه على موعد خارج المنزل، فانطلقت إيفا وراءه وبقيت ماري والآنسة أوفيليا لوحدهما. والتفتت ماري إلى أوفيليا وقالت: هذا هو زوجي سانت كلير، وهذه طباعه، فهو لا يستطيع أن يدرك، بل إنه لا يريد أن يدرك ما أقاسيه من آلام منذ سنين. فلو أني كنت من الذين يلجون بالشكوى ويغالون في تعظيم المصاب، إذن لكنت عذرته بعض العذر. إن الرجال يتضايقون طبعا من الزوجة الكثيرة التشكي، ولكني كتمت الآلام في نفسي واحتملتها حتى دخل في روع سانت كلير أني قادر على احتمال كل الآلام. لم تعرف الآنسة أوفيليا ما عليها أن تقوله جوابا على كلام ماري، وبينما هي تفكر فيما ينبغي أن تقوله، كفكفت ماري دموعها المتساقطة على خديها، وتلمست شعرها وملسته كما يفترض في الحمامة أن تتبرج بعد أن يبللها الغيث، وشرعت تتحدث إلى أوفيليا حديث المخازن والعنابر وغيرها مما سيعهد إليها القيام بإدارته، ووجهت إليها تحذيرات: لو كان رأس الآنسة أوفيليا أقل نظامية وعملية مما هو عليه لما تركت فيه صوابا. والآن قالت ماري: أعتقد أني حدثتك عن كل ما يتعلق بمهمتك في إدارة المنزل، حتى إذا ما اعترتني أزمة المرض في المرة القادمة كان في مقدورك أن تنفردي في تسيير العمل من دون استشارتي، باستثناء ما له علاقة بإيفا، فهي تحتاج إلى عناية ومراقبة شديدتين. فقالت أوفيليا: الواقع أنها فتاة ممتازة، ولم أرى أفضل منها في حياتي. فقالت الأم: إيفا غريبة الأطوار، إنها ليست مثلي على الإطلاق. وتنهدت كما لو كان ذلك الأمر محزنا حقا، وحدثت أوفيليا نفسها قائلة: آمل ألا تكون ابنتك مثلك. ولكنها رأت من الحكمة أن تخفي انفعالها وأن تكتم التحدي. أردفت ماري: إن إيفا تحب الاختلاط كثيرا بالخدم، وهي تهدف إلى وضع نفسها دائما على قدم المساواة معهم. تلك صفة غريبة عند هذه الطفلة، ولقد اجتهدت لحملها على ترك هذه العادة ولكن عبثا. والذي أحسبه أن سانتا كلير هو الذي يشجعها على سلوكها هذا، فالحق أن سانتا كلير يلاطف كل مخلوق يظله هذا السقف عدا امرأته. ولم تجد أوفيليا جوابا هذه المرة أيضا، فاستطردت ماري قائلة: ومهما كان الأمر فلا وسيلة تريحنا من متاعب الخدم سوى التضييق عليهم، وقد اعتدت هذه المعاملة منذ نعومة أظافري عند والدي، ولكن ما عملي وإيفا وحدها تستطيع أن تفسد البيت، فأنا من طبعي أنادي بضرورة معاملة الخدم بالحسنى، وهذه خطتي دائما، ولكني مع هذا أرى أن يعرفوا مركزهم وما خلقوا من أجله، وإيفا ابنتي لا يخطر مثل هذا في خلدها. ولقد رأيت بأم عينيك وسمعت بأذنيك كيف سألتني أن أسمح لها بالسهر على راحتي ليلة واحدة كي تترك مجالا لمامي بأن تستريح وتنام هانئة. فقالت أوفيليا في غير مدارة: ولكني أعتقد أنك لا تنظرين إلى الخدم على أنهم مخلوقات بشرية، فمن حق مامي أن تنال قسطا من الراحة. قالت ماري: طبعا إني حريصة على أن ينعموا بما أراه أنا مناسبا، بما من شأنه أن لا يبعد الإنسان عن واجبه، وأعتقد أن في قدرة مامي أن تنام متى شاءت، فلا تجد صعوبة في ذلك البتة، إنها من أكثر الناس تعلقا بالنوم، وبوسعها أن تنام وهي تخبط، بل تنام وهي واقفة أو جالسة، فهي تنام كل حين وفي أي مكان. ولكن المعاملة اللينة التي تجعل الخدم يظنون أنفسهم وكأنهم أزهار نادرة وصحاف من الخزف الصيني الثمين هي ما يثير سخريتي، وهي ما تجعلهم يتقاعسون في واجباتهم. وأردفت ماري في صوت خافت حزين أشبه بالأنفاس الأخيرة تلفظها ياسمينة شرقية: وهكذا ترين يا عزيزتي أوفيليا، إني لا أتحدث كثيرا عن نفسي، فليس ذلك من عادتي، والواقع أني لا أملك القوة على ذلك، ولكن هناك مواضيع أختلف فيها مع سانت كلير، فهو لم يفهمني في يوم من الأيام ولم يقدرني حق قدري، وأحسب أن هذا هو السبب البعيد الكامن وراء صحتي العليلة. إن سانت كلير ذو نوايا حسنة، ولكن الرجال في أعماقهم أنانيون ولا يقيمون للنساء وزنا كبيرا، تلك هي عقيدتي في الرجال وانطباعاتهم عنهم. ولاذت أوفيليا بالسكوت لأنها لم تكن تنوي أن تستدرجها ماري إلى الحديث عن المتاعب العائلية، ولكن ماري ازدرت صمتها فراحت تتحدث بما طاب لها، ما دام أمامها من تتحدث إليه، وما دام من واجبها أن تتحدث لتريح نفسها بعد أن نشقت عطرا من قارورة أنيقة كانت بقربها. تابعت حديثها فقالت: أما مشكلة الخدم فحدثي عنها ولا حرج، والبلبلة أنك لا تستطيعين أن تشكي أمر واحد من هؤلاء إلى سانت كلير، فهو لا يتورع آنئذ عن أن يسمعك حوشي الكلام وأغربه، وهو يعتقد بأن الأسياد هم المسؤولون عن تصرفات العبيد وعن جميع أخطائهم، بل يذهب إلى الاعتقاد بأنه ليس من العدل أن نقترف نحن الذنوب ثم نعاقب العبيد عليها. قالت أوفيليا: ألا تعتقدين أن الله قد خلقهم من الطين التي خلقنا منها؟ قالت ماري: لا لا، لست أعتقد ذلك، فهم من عرق سافل منحط. فسألتها أوفيليا باستنكار شديد: ألا تعتقدين أن لهم أرواحا خالدة مثلنا؟ فأجابت ماري وهي تتثاءب: بالطبع أكيد، ولا أحد يشك فيه مطلقا، ولكن ما لا يمكنني أن أتصوره هو أن نعاملهم على قدم المساواة معنا. لقد عانى سانت كلير في حديثه عن إبعاد مامي عن زوجها وكأنه إبعادي عن زوجي، مع أنه لا مجال للمقارنة بيني وبينها في الأوضاع، فصدر مامي لا يمكن أن يحوي الأحاسيس والمشاعر نفسها التي يحويها صدري، ومع ذلك فسانت كلير يتظاهر وكأنه لا يرى هذا الفرق، أو كأن مامي تستطيع أن تحب ولديها القذرين كما أحب أنا إيفا. وقد حاول سانت كلير يوما أن يقنعني بأن من واجبي وأنا المريضة طريحة الفراش أن أسمح لمامي بالعودة وأن أستخدم أخرى مكانها. وما إن فرغت ماري من كلامها حتى دخل الغرفة سانت كلير غاضبا حنقا، وأعلن بحدة بأنه لم يعد باستطاعته أن يتحمل غلاظة أدولف الذي بلغت به الوقاحة أن يستعمل عطر سيده ومناديله الرقيقة. فقالت ماري: أحمد الله على أنك لمست آثار اللين بنفسك. وفي مكانة المناقشة دائرة بين الزوجين وأوفيليا حول الطريقة الواجب استخدامها في معاملة العبيد، انطلقت من فناء الدار ضحكة عالية، فما إن سمعها سانت كلير حتى غادر الغرفة، ثم تبعته أوفيليا إلى الفناء. كانت إيفا هي التي أرسلت هذه الضحكة المدوية وهي جالسة على ركبة توم بعد أن طوقت عنقه بإكليل من الورد والأزهار، وكان توم جالسا هناك على مقعد صغير وقد توجت سترته بأزهار الياسمين. وضحك سانت كلير وقال: ما هذا يا توم، يبدو أنك ظريف المعشر إلى حد بعيد. وكان توم يبتسم ابتسامة الطيب الوقور مبتهجا بالمشهد ابتهاج سيدته الصغيرة به، حتى إذا رأى سيده رفع عينيه وعلت وجهه انطباعة فيها شيء من توسل وشيء من اعتذار. وقالت أوفيليا: كيف تسمح لها بأن تفعل هذا؟ فقال سانت كلير: ولم لا؟ قالت أوفيليا: لست أدري، ولكني أراه أمرا منكرا. قال: يا للعجب، إنك ولا شك لا تجدين غضاضة في أن يلاطف الطفل كلبا كبيرا ولو كان أسود اللون، ولكنك لا تستطيعين أن تتحملي رؤية هذا الطفل نفسه وهو يلاطف مخلوقا بشريا مثله قادرا على التفكير والشعور. فكيف يقوى الإنسان البائس المسكين على العيش إذا ما حرمناه عطف الأطفال، وهم الكائنات المؤنسة الوديعة الوحيدة في هذه البلاد؟ والأطفال هم أزهار الجنة التي أنزلها الله خصوصا لمؤاساة قلوب الفقراء والمساكين، وليتعزوا بها عما ينتابهم من ظلم اجتماعي لا يمكنهم احتماله. قال سانت كلير هذا والانفعال باد على وجهه، ثم تابع النظر إلى ابنته الجميلة إيفا وهي تثب حول توم بخفة ورشاقة، فابتسم لها وقرت بها عيناه وطابت نفسه. الفصل العاشر: الرجل الحر يدافع. تابع جورج هاريس وزوجته إليزا رحلتهما الطويلة المجهدة إلى كندا بعد أن أقاما فترة طيبة في مستعمرة طائفة الكويكيرز، وقد زودتهما ربة المنزل المضيفة بكل ما قد يحتاجان إليه من زاد وثياب. حين مغادرتهما المزرعة في تلك الأمسية كان قرص الشمس الأحمر على وشك أن يغيب وراء الأفق، وكانت أشعته تنفذ صفراء هادئة إلى غرفة النوم الصغيرة التي تجمع شمل جورج وامرأته وولده. كان الرجل جالسا وقد أمسك يد زوجته المخلصة وأجلس ابنه الصغير على ركبته بهدوء، وكان كل من الزوجين مستغرقا في تفكير ثقيل وأثار الدمع ظاهرة على خدودهما. قال جورج: صحيح يا إليزا، أنا أعلم أن كل ما تقولينه صحيح، وأنت حقا امرأة صالحة، بل أفضل مني بكثير، وسأبذل غاية جهدي لأسير وفقا لمبادئك وأقوالك. سوف أنتهج في الحياة المناهج التي تشرف الرجل الحر، وسأحاول أن أحس بالمشاعر النفسية التي يحسها الرجل المسيحي المؤمن، والله عز وجل يعلم أني كثيرا ما حاولت أن أصبح إنسانا صالحا، خاصة عندما كانت الظروف كلها تعاكسني. وأعدك أني قد وطدت العزم على أن أنسى الماضي وأن أشرع في قراءة الكتاب المقدس لأتعلم كيف أكون إنسانا خيرا. فقالت إليزا: وعندما نصل إلى كندا أستطيع أن أساعدك، إني أتقن فن الخياطة وأحسن غسل الثياب وكيها، وهكذا يمكننا أن نتعاون على تأمين لقمة العيش. قال جورج: أجل يا إليزا، ما دمنا معا وما دام معنا ابننا الحبيب. أو يا إليزا، ليت هؤلاء الناس يدركون أي نعمة وبركة تصيب الإنسان حين يحس أن زوجته وولده ملك له هو. الواقع أني الآن أحس بالثروة والقوة على الرغم من أننا لا نملك شيئا غير أيدينا الفارغة. إني أحس وكأني في غير حاجة أن أسأل الله شيئا إضافيا. أجل، على الرغم من أني نضلت حتى 25 من عمري، وليس في جيبي فلس واحد، وليس لي سقف يظللني أو رقعة من الأرض أستطيع أن أقول إنها ملكي. مع هذا كله فإني أكون سعيدا وشاكرا إذا هم تركوني وشأني. سوف أشتغل وأبعث بالمال إليك وإلى ولدي. أما سيدي القديم فقد دفع له 5 أضعاف ما أنفقه علي، ولست مدينا له بشيء. قالت إليزا: ولكننا لم ننجو من الخطر بعد، فما زلنا بعيدين جدا عن كندا. فقال جورج: حقا ما تقولين، ولكني بعد أن تنشقت الهواء الطلق وشعرت بنعمة الحرية، فإن العزم والقوة يملأان جسدي ونفسي. وفي تلك اللحظة قرع الباب الخارجي فانطلقت إليزا وفتحت. كان ذلك سايمون هاليداي، رب البيت الذي آواهما طوال هذه المدة، ومعه أخ من الأصدقاء قدمه إليهما باسم فينياس فلانشر. وقال سايمون: لقد تمكن صديقنا فينياس من أن يكتشف أمرا خطيرا بخصكما، فرأيت من الأفضل أن تسمعه منه. وهنا انبرى فيناس لكلامي وقال: لقد ثبت لدي أن من المعيب أن ينام المرء وإحدى أذنيه مفتوحة في بعض الأماكن، ففي الليلة الماضية توقفت عند نزل منعزل فتناولت طعام العشاء وتمددت على ركام من الأكياس في الزاوية ريثما يهيأ لي فراش، وسرعان ما غلبني النوم فنمت. فقال سايمون: وإحدى أذنيك مفتوحة أليس كذلك؟ قال فيناس: لا يا صديقي، لقد نمت حقا بأذني الاثنتين مقدار ساعة أو ساعتين من الزمن من دون وعي من شدة الإعياء، ولكني أفقت من سبات العميق على أصوات وهرج ومرج، فقد وجدت في الفندق رجالا يعاقرون الخمر ويتحدثون، فأحببت أن أعرف حقيقة أمرهم، خاصة وقد لاحظت أنهم يعنون في حديثهم جماعة الكوكيرز التي أنتمي إليها. وعلى هذا سمعت أحدهم يقول: لا شك أنهم يقيمون في مستعمرة الكويكيرز. وبعد أن صغيت جيدا إلى حديثهم تحققت من أنهم كانوا يتحدثون عنكم، وزاد فضولي وحاولت أن أفهم كل ما يدبرونه من خطط. ولقد قالوا إن هذا الشاب المتمرد يجب أن يعاد إلى سيده في كنتاكي ليكون أمثلة تربي جميع الزنوج الآبقين. أما زوجته فقالوا إن 2 منهما سوف يقودانها إلى نيو أورليانز ليبيعاها لحسابهما، وقد قدرا أن يغنما بها مبلغا يراوح بين 600 و800 دولار. وأما الولد فقد سمعتهم يقولون إنهم سوف يعيدونه إلى النخاس الذي اشتراه. ولم يبقى أخيرا إلا جيم وأمه، وقد اعتزمت العصابة الشريرة أن تعيدهما إلى سيدهما في كنتاكي أيضا. والمهم أكثر من هذا أنهم على علم بالخطة التي رسمناها للفرار هذا المساء، وأن الذين سيتبعوننا لا يقل عددهم عن 6 أشخاص، فماذا تراكم فاعلين؟ أثر هذا الكلام في جمهور المستمعين، فكان مظهرهم مثيرا لدرجة أنه كان جديرا بأن ينقله رسام على النحاس لإظهار الانطباعات المتباينة التي بدت على وجوههم. فأما صاحبة المنزل راشيل هاليداي فقد أخرجت يديها من معجن البسكويت الصغير لتصيغ سمعها إلى الأنباء المثيرة، ووقفت مضطربة البال تعلو وجهها إمارات القلق البالغ. وأما سيمون فكان مطرق الرأس مستغرقا في تفكير عميق، فيما طوقت إليزا زوجها بذراعيها وحدجته بنظرة فاحصة. ووقف جورج مكتوف اليدين وقد بدا في عينيه لمعان غريب وظهرت عليه أمارات القلق، قلق رجل يرى زوجته تباع بالمزاد وسيسلم ابنه إلى النخاس تحت ظل القانون وحمايته. وتساءلت إليزا في جزع: وماذا عسانا فاعلين يا جورج؟ قال: لا تجزعي، فأنا أعرف ما ينبغي أن أفعله. وما إن قال جورج هذا حتى انطلق إلى الغرفة الصغيرة حيث أخذ يفحص مسدسه بغضب شديد، ثم عاد بعد لحظات إلى حيث كان وقال: لا أريد منكم أن تشتركوا معي في الدفاع عن عائلتي وعني، وكل ما أرجوه منكم هو أن تتلطفوا وتعيروني عربتكم وتدلوني على معالم الطريق، وأنا أقود العرب بنفسي إلى الحدود. فجيم قوي وشجاع كالموت واليأس، وأنا مثله، ولا خوف علينا من الأعداء. فقال فيناس: اتفقنا يا صديقي، ولكنك تحتاج إلى من يقود العرب عند قيامك بأعباء القتال ومقاومة اللصوص وحدك. وإلى جانب هذا هناك أمر أو أمران يتعلقان بالطريق وأنت تجهلهما من دون شك. قال جورج: ولكني لا أريد أن أشركك في عملية الدفاع عنا يا أخي. فأجاب فيناس: حسنا، عندما تراني تورطت في الدفاع عنك رجائي إليك أن تحيطني علما بذلك. فقال سايمون: فيناس رجل حكيم وبارع، ومن الخير لك أن تأخذ بآرائه. ثم أضاف واضعا يده في رفق على كاهل جورج ومشيرا إلى المسدس: أحذرك يا صديقي من أن تتهور وتستخدم المسدس، فأنت شاب ودم الشباب حار. قال جورج: ثق بأني لن أهاجم أبدا، وجل ما أبتغيه من هذا الوطن هو أن يتركني وشأني، وأنا واثق من أني سأغادره بسلام. ولكن... وصمت لحظة واكفهر جبينه وعصفت في جسمه ثورة دموية، ثم أضاف: ولكن ماذا تريدون مني أن أفعل؟ لقد كانت لي أخت فبيعت في سوق الرق في نيو أورليانز، وأنا أعرف ما الهدف من المتاجرة بالنساء، فكيف بي وأنا أرى اليوم زوجتي معرضة لأن تساق إلى ذلك السوق لتباع فيها سلعة رخيصة؟ كيف أرضى بهذا وقد منحني الله قبضتين قويتين أستطيع بهما أن أحميها وأدافع عنها؟ لا، لن يكون ذلك، ليكن الله معي، فأنا سأقاتل حتى الرمق الأخير وسأموت قبل أن ينتزعوا مني زوجتي وولدي، فهل من يلومني على ذلك؟ قال سيمون على الأثر: إن المرأة لا يستطيع أن يلومك يا جورج، فليس في استطاعة اللحم والدم أن يفعل غير ذلك. قال جورج: ألست أنت نفسك جديرا بأن تقف الموقف نفسه لو كنت في مكاني يا سيدي؟ فرد سيمون: أسأل الله أن لا يجربني، فإن الجسد ضعيف يا بني. وهنا انبرى في ناس الكلام فقال: أعتقد أن جسمي غير ضعيف، ولي قوة لا يستهان بها، خاصة في مثل هذه المواقف. وهنا وقف في ناس ومظاهر الرجول بادية على وجهه، وكشف عن ذراعين هما أشبه بذراعي طاحونة هوائية، ثم عاد إلى الكلام فقال: لا يمكنني أن أتمالك نفسي أيها الصديق وأقف على الحياد إذا ما فرض عليك القتال وتصفية الحساب مع أولئك الأشرار. فابتسمت راشيل هاليداي وقالت: إن للصديق فيناس أساليبه الخاصة دائما، ولكننا جميعا نعتقد أن قلبه يدله على الموقف المناسب الصحيح على كل حال. فتساءل جورج: حسنا، أليس من الخير لنا أن نعجل في فرار؟ قال فيناس: لا يكون سفرنا مضمونا إذا خرجنا قبل أن يرخي الليل أستاره، ذلك لأننا قد نتعرض للمتاعب تأتينا من جماعات الأشرار المنتشرين في القرى إذا ما رأوا عربتنا، ما قد يعوقنا عن بلوغ هدفنا الذي نرمي إليه، وأعتقد أنه سيكون في استطاعتنا الانطلاق من هنا بعد ساعتين لا أكثر. واسمحوا لي الآن أن أغادركم للاجتماع بصديق مايكل كروس للاتفاق معه على مراقبة الطريق بدقة لتحذيرنا إذا ما ظهرت له آثار أي عصابة تتربص بنا وتكمن في طريقنا. فمايكل يملك حصانا لا يجاريه حصان في الركض، ويمكنه أن يطلق النار لينبهنا إلى الخطر الذي يهددنا. وسأمر أيضا بجيم والمرأة العجوز لأطلب منهما أن يكونا على استعداد. قال فيناس ذلك وأغلق الباب خلفه وانصرف. وهنا قال سايمون: لا شك مطلقا في أن فيناس سوف يبذل جهده ليخدمك في رحلتك، فهو شاب قوي. فقال جورج: إنما يجرح كبريائي هو تعرضكم للخطر من أجلي. فأجابه سايمون: أرجو منك أن لا تتكلم بمثل هذه الألفاظ أيها الصديق، فنحن لا نفعل إلا ما يفرضه علينا الضمير الإنساني. ثم التفت إلى زوجته وقال: انهضي أيتها الأم، وأسرعي في إعداد الطعام لهؤلاء الأصدقاء، فلا يليق بنا أن نبعثهم إلى الآفاق المجهولة جائعين. وهنا خرجت راشيل وأخذت تعد العدة مع أولادها لطهو اللحم والدجاج وإعداد أقراص الحلوى وتهيئة سائر ألوان الأطعمة، بينما جلس جورج وزوجته في الغرفة الصغيرة ورحا يتحدثان بلهفة وشوق كأنهما يعلمان أنهما قد يفترقان بعد ساعات فراقا أبديا. قال جورج: إليزا، إن الناس الذين يملكون أصدقاء وبيوتا وأراضي وأموالا وأشياء غير ذلك كثيرة لا يستطيعون أن يحبوا كما نحن الذين لا نملك شيئا غير أنفسنا. أنا لم أنعم حتى اللحظة التي عرفتك فيها بحب أحد من الناس غير أمي البائسة المنسحقة الفؤاد وأختي التعسة. ولقد رأيت إيميلي المسكينة غدا تشتراها النخاس، أقبلت إلى الزاوية وقالت: انهض يا جورج، إن أفضل محب لك سوف يمضي في سبيله، ولا أعلم ما سيحل بك أيها الفتى الشقي بعد رحيلي عنك. فنهضت للحال وطوقتها بذراعي وانتحبت وبكيت كما بكت هي وانتحبت، وكانت كلماتها تلك آخر ما سمعته أذناي من كلام صادق طوال 10 سنين. ومنذ تلك اللحظة دبل قلبي وتحطم، ولم يستعد نضارة شبابه وصفائه إلا بعد أن أحببتك أنت. فلقد صرت إنسانا جديدا منذ ذلك الحين. والآن يا إليزا، إني عازم على أن أسفح آخر نقطة من دمي للحفاظ عليك، ولن يستطيعوا أن ينتزعوك مني، وكل من يحاول أن يأخذك مني يتوجب عليه أن يمشي فوق جثتي الهامدة قبل أن يحصل عليك. فقالت إليزا متناهدة: ارحمنا يا إلهي، ارحمنا، وكل ما نسألك إياه هو أن تخرجنا من هذا البلد إلى بلد غيره سالمين. فقال جورج بأسى: أيكون الله معهم وحدهم يا ترى؟ وهل يرى الله كل ما يفعلونه؟ إذا كان يرى فلما يسمح بوقوع كل هذه المظالم المقيتة؟ إنهم يزعمون أن الله معهم، وكذلك الكتاب المقدس معهم ولهم، وطبعا فإن كل القوى الدينية والسماوية معهم، ولم لا؟ فهم أغنياء وأصحاء الأجسام وسعداء، إنهم ينتسبون إلى الكنائس ويتوقعون أن يدخلوا ملكوت السماوات، وفضلا عن هذا يفعلون ما يشاءون ويتنقلون متى شاءوا، وباستطاعتهم توجيه المجتمع إلى الوجهة التي يرغبونها. أما المسيحيون الحقيقيون الأتقياء، المسيحيون الذين يسوونهم صلاحا أو يفوقونهم، فيلاقون شر المصائب ويعفرون بالتراب، إنهم يشترونهم ويبيعونهم ويتاجرون بدماء قلوبهم وتأوهات صدورهم ودموع مآقيهم، وإن الله ليرى ذلك كله ثم يتركهم في طغيانهم يعمهون. وسمع سايمون ما يتحدث به جورج فتلا عليه بعض المزامير، ونصحه بأن لا يقنط من رحمته تعالى فهو يكافئ خائفيه. فأشرقت سرير جورج بهذه الأقوال وأسلم مقاديره لرب العالمين. وهنا اقتربت راشيل من إليزا وقادتها إلى غرفة الطعام، حيث بسطت مائدة سخية، وما إن اجتمع شمل القوم حول مائدة الطعام حتى سمعوا صوت عربة كبيرة تقف أمام باب الدار. كان المساء جميلا والسماء صافية الأديم متلألئة النجوم، وكان في ناس برشاقة وخفة ينهض من مقعده ليعين لكل راكب من الركاب مكانه في العربة. وأقبل جورج من عتبة الباب وفي إحدى يديه ولده وفي الأخرى زوجته، واتجه نحو العربة بخطى ثابتة، وكانت أمارات وجهه تدل على صفاء ذهن وهدوء نفس. وخرجت راشيل وزوجها يودعان ضيوفهما المسافرين، وكان جيم ووالدته جالسين في داخل العربة. فلم يكن جورج يرى جيم حتى سأله بصوت خافت حازم: أحسب أن مسدسك على غاية ما يرام. قال جيم: طبعا. قال جورج: وليس عندك ريب فيما ينبغي أن تفعله إذا ما فوجئنا؟ قال جيم: أعتقد أنه لا ريب عندي في ذلك على الإطلاق. قال جيم ذلك وكشف عن صدره العريض وأخذ نفسا عميقا وتابع قائلا: هل تحسب أني سأتركهم يأخذون أمي مرة ثانية؟ ومضت العربة في سبيلها تطقطق وتهتز، ولم يكن ثمة مجال للحديث بسبب وعورة الطريق وضجيج العجلات. واصلت العربة سيرها فقطعت سهولا ممتدة وغابات كثيفة كانت تجري في الأرض السهلة حينا وحينا آخر ترتقي التلال والبطاح ثم تهبط الأودية وركابها في داخلها يتمايلون ذات اليمين وذات اليسار وإلى الأمام وإلى الوراء وعلوا وهبوطا ساعة إثر ساعة. أما الطفل فنام في أحضان أمه نوما عميقا، والعجوز نسيت مخاوفها بعد حين، وإليزا نفسها أسلمت عينيها للنوم بعد أن عجزت عن إبقائهما مفتوحتين على الرغم من همومها الكثيرة. وما في ناس فكان أكثر الجماعات نشاطا وحركة، فكان يغالب نعاسه وتعبه بإنشاده بعض الأغنيات المرحة التي لا تتفق أبدا مع الكويكيرز الذين يحبون الرصانة والتزمت في كل ما يفعلون. وظلت العربة مطمئنة حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل حين سمع جورج وراءهم وقع حوافر فرس متجهة نحوهم بسرعة بالغة، فانتبه فيناس إلى ذلك وصار يخفف سرعة الخيول ثم أصاخ سمعه وقال: هذا مايكل من دون شك، إني أعرف صوت حوافر فرسه كما أعرف طريقة جريها. قال فيناس هذا ثم تطلع إلى الوراء بلهفة ووحشة، فهاله كما هال الركاب جميعهم أن يروا فارسا يعدو نحوهم عدوا جنونيا فوق الكثبان الرملية البعيدة. وقال فيناس: ذلك هو على ما أظن. ووثب جورج وجيم من العربة قبل أن يعرفا ما عليهما أن يفعلاه، ووقف الركاب كلهم وكأن على رؤوسهم الطير وقد وجهوا وجوههم شطر الرسول المرتقب. وواصل الرجل جرية بعد أن هبط في واد فغاب عن أنظارهم، ولكن وقع حوافر فرسه ظل مدويا في أذانهم، وما هي إلا لحظات حتى ظهر الفارس من جديد على قمة رابية قريبة منهم. قال فيناس رافعا يديه بالتحية: أجل، ذلك هو مايكل. ثم قال: هلو مايكل. قال مايكل: فيناس، أهذا أنت؟ قال فيناس: نعم، ما وراءك؟ هل هم قادمون؟ قال مايكل: إنهم في أثركم ولا يبعدون كثيرا، ويزيد عددهم على 10 أشخاص، وأظن أنهم سكارى، فقد عصف الشراب برؤوسهم وتركهم هائجين ثائرين كالمجانين. ولم يكد مايكل ينتهي من كلامه حتى حملت طيات الفضاء إليهم أصواتا غاضبة تدل على أن جماعة من الفرسان يقتربون منهم. فصاح فيناس: هيا أسرعا وادخلا العربة، وإذا كان عليكم القتال فانتظرا ريثما تتقدم بكم العربة قليلا إلى الأمام. وبلمح البصر وثب جورج وجيم إلى داخل العربة، وأخذ فيناس يلهب أحصنته ضربا بالصوت فمرت بسرعة فائقة، ورغم ذلك أخذت أصوات الملاحقين تصل إلى أذان الركاب أوضح فأوضح، حتى إنهم أخذوا يفهمون لقطهم وتهديداتهم الوحشية، ما أوقع الرعب في قلب إليزا، فشدت ابنها هاري إلى صدرها. أما المرأة العجوز فكانت تنتحب وتصلي، وأما جورج وجيم فقد استعدا للقتال، فأشهر كل منهما مسدسه، وما هي إلا لحظة حتى أدركهم المتعقبون، فانحرف فيناس بالعربة فجأة إلى جرف صخري مرتفع كثرت صخوره الصماء وكأنها تتحدى السماء، وقد بزغ فجر النهار فبدا المرتفع وكأنه قلعة يمكن أن تحمي هؤلاء المساكين من الأشرار. وليس من قبيل الصدفة أن ينحرف فيناس بالعربة إلى تلك الجهة، بل فعل ذلك متعمدا، فهو يعرف تلك البقعة وقد ألفها في أيام القنص والصيد، لهذا قاد عربته إلى هذا الموضع دون سواه. قال فيناس: والآن ها قد وصلنا. قال هذا للركاب وأوقف عربته فجأة ثم وثب إلى الأرض برشاقة وقال: هيا اخرجوا جميعكم بأسرع من لمح البصر وتعالوا معي لنرتقي تلك الصخور العالية. وما أنت يا مايكل فشد فرسك إلى العربة وطر إلى أماريا ثم عد به وبرجاله. وفي مثل لمح البصر خرجوا جميعا من العربة، وصرخ فيناس حاملا هاري بيديه لينتبه كل منكما إلى إحدى المرأتين وأروني الآن إلى أي حد تستطيعون أن تركضوا. ولم يكن الجميع في حاجة إلى من يستحثهم على السرعة، ففي أسرع من البرق تسلقوا السياج وانطلقوا كالسهام نحو الصخور، في حين نزل مايكل عن الجواد وشده إلى العربة وانطلق للقيام بالمهمة التي عهد إليه فيناس بها. ومشى فيناس أمام القوة قافزا على الصخور كالشاة والطفل بين ذراعيه، وكان وراءه جيم يمشي بثقل لأنه حمل أمه العجوز الخائفة على كتفه، وكان جورج ومرأته إليزا في المؤخرة. أما الفرسان المتعاقبون فقد ترجلوا عن خيولهم عندما وصلوا إلى الجرف استعدادا للحاق بالجماعة الهاربين. وبعد جهد ثقيل بلغ فيناس ورفاقه أعلى التلة الصخرية، ثم قادهم إلى اجتياز مضيق عبر تلك الصخور الضخمة لا يمكن اجتيازه إلا كل فرد على حدة. ومر بالذكر أن ذلك الممر الصخري ضيق ولا يزيد عرضه عن ذراع، ووراء هذا الممر صخور عالية بل ركام من الصخور مستقلة عن الجرف. فوثب فيناس وقطع الممر ثم تبعه رفقاؤه. وهنا قال فيناس: وأخيرا انتهينا إلى مكان آمن، فليتصيدون الآن إذا استطاعوا، فمن يريد الوصول إلينا عليه أن يسير منفردا بين هاتين الصخرتين، ولا يصعب علينا بعد ذلك القضاء عليه بنيران مسدساتنا. انظروا أيها الإخوان، ألا ترون أن ما أقوله صحيح؟ وكان الفرسان الملاحقون قد وصلوا أثناء ذلك إلى الجرف، وقد بدت ملامح وجوههم على نور الفجر، فإذا هم توم لوكر ورفيق له يدعى ماركس، وهما لصان شريران. كان هيل النخاس قد سخرهما للقبض على هاري وأمه، وكان معهما دركيان اثنان وعدد من المرتزقة الذين يتعاطون مهنة القتل. قال ماركس: ولكنهم قد يصوبون علينا النار من وراء الصخور. فقال توم لوكر بلهجة ساخرة: أنت تخاف على جلدك يا ماركس، ليس ثمة أي خطر، فالزلوج أجبن الناس على الإطلاق. ولكن ماركس لم يغامر وقال: أنت على خطأ يا توم، ولا أعلم في سبيل ماذا أضحي بجلدي، فجلدي هو خير ما أملك في هذه الحياة. أما الزنوج فأنت تستهين ببسالتهم، فهم يحاربون كالمرض في بعض الأحيان. وفي تلك اللحظة برز جورج وأظهر نفسه للقوم الملاحقين من فوق صخرة تطل عليهم، وتحدث بصوت هادئ صاف فقال: أيها السادة الواقفون هناك، من أنتم وماذا تريدون منا؟ فقال توم لوكر: نحن نتعقب جماعة من العبيد الآبقين، هم جورج هاربس وإلزا هاربس وولدهما وجيمس هيلدن وامرأة عجوز، ولقد اصطحبنا اثنين من رجال الدرك للقبض عليهما، وإنا لفاعلون من دون شك. هل سمعت؟ ألست أنت جورج هاريس الذي يملكه مستر هاريس من أبناء كنتاكي؟ قال جورج: أجل، أنا هو جورج هاريس، وقد كان هناك رجل يسمى هاريس من أبناء كنتاكي يعتبرني ملكه، أما اليوم فأنا إنسان حر وأقف على أرض حرة، وأعتبر أن زوجتي وولدي هما لي وحدي من دون الناس جميعا. أما جيم وأمه فهما معنا هنا، واعلموا أن لدينا سلاحا نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا إذا ما هجمتمونا، وإننا لفاعلون ذلك. تقدموا، وكل من تسول له نفسه أن يصبح على مرمى من مسدساتنا سيقع قتيلا، ثم يتبعه الثاني والثالث إلى أن نقضي عليكم جميعا. فقال أحد الدركيين الملاحقين: دعك من هذه الترهات الباطلة وانزلوا إلينا، فنحن نمثل العدالة والقانون في جانبنا وكذلك القوة، ومن الخير لكم أن ترموا أسلحتكم وتستسلموا لنا. فأجابه جورج بمرارة: إني لا أجهل القانون يخدمكم، وإنكم تمثلون القوة الحاكمة، ولكنكم مع هذا أشرار، تريدون أن تأخذوا زوجتي لتبيعوها في سوق النخاسة سلعة رخيصة في نيو أورليانز، كما تريدون أن تعذبوا ولدي الوحيد، وتودون أن تسلموا والدة جيم العجوز إلى ذلك الوحش الذي أشبعها ضربا بالصوت وسامها سوء العذاب. أنتم تمثلون القانون، وتريدون مع هذا أن تسوقوا جيم وتسوقون إلى حيث نجلد ونهان ويسحقنا أولئك البيض الذين تسمونهم أسيادا. تفعلون كل هذا تحت ظل القوانين والشرائع، وهذا ما يجب أن يحملكم على الخجل من أنفسكم ومن قوانينكم. اذهبوا عنا، فإنكم لن توفقوا إلى اقتناصنا، فنحن لا ندين بشرائعكم ولا نملك أرضكم، فنحن هنا نقف بوصفنا مخلوقات حرة على أرض الله وتحت سمائه كما تقفون أنتم، وبعون من الرب العظيم الذي خلقنا سنقاتل من أجل حريتنا إلى أن ننتصر أو نموت. وجمد المهاجمون في أماكنهم ولم يبدوا جوابا. لقد كان في كلام جورج الذي أعلن فيه استقلاله وفي جرأته وتصميمه ما أذهلهم، وكان ماركس هو وحده الذي لم يحركه كلام جورج. وفي غمرة من الصمت الذي ران على رفاقه بعيد إعلان هذا التصريح، استل ماركس مسدسه وأطلق النار على جورج، ولكن جورج تراجع إلى الوراء فأخطأته الطلقة، وظنت إليزا أن زوجها قد أصيب فصرخت صوتا مدويا. والحقيقة أن الرصاصة مست شعر جورج وكادت تلمس خد زوجته قبل أن تصيب جذع شجرة قريبة منهما. وهم الملاحقون باقتحام الصخور المرتفعة قاصدين القضاء على العبيد ومن يرافقهم، فاستعد جورج للقتال وقرر أن يطلق النار على أول من يحاول اجتياز الممر الضيق الذي لا مفر من اجتيازه. ولما اقتحم توم لوكر الصخور ودخل المضيق الصخري، أطلق عليه جورج النار فأصابه في جبينه فخر على الأرض يصطبغ بدمائه. أما رفقاؤه فما أن رأوا توم قد سقط على الأرض حتى لاذوا بالفرار. وبعد مضي دقائق قليلة على هذا، عاد مايكل بالعربة ومعه ستيفن وأماريا، وقد أسرع فينياس بعد ذلك فضمد جراح توم لوكر ثم حمله إلى العربة ونقلوه إلى إحدى المزارع حيث اعتنوا به حتى التأمت جراحه وتماثل للشفاء. وأخيرا توصل العبيد الأبيقون إلى دخول الحدود الكندية، فتنشقوا نسيم الحرية وطابوا عيشا ولو إلى حين. الفصل الحادي عشر: الزنجية التعسة. وجدت أوفيليا البيت الذي عهد إليها أمر إدارته غارقا في الفوضى والإهمال والتبذير، ولقد اجتهدت صاحبتنا وهي ذات العقل المنظم الإداري لإصلاح ما أفسدته الأيام في إدارة ذلك المنزل الكبير، ولكنها لم توفق إلا قليلا. وكان فشلها يرجع بالدرجة الأولى إلى فوضوية كبيرة الطاهيات العجوز دينا وعدم قبولها النصائح والإرشادات، ولكنها لم تقف إزاء هذا كله مكتوفة اليدين، بل صارحت سانت كلير بهذا الوضع الشاذ قائلة: ليس ثمة أمل في أن ينعم هذا البيت يوما بشيء اسمه النظام. فقال سانت كلير: أنا واثق من أن هذا اليوم لن يأتي. قالت: كل هذا التذمر من النفقات والفوضى في الأعمال والاختلاط في المسؤولية لم أرى مثله في حياتي. قال سانت كلير: أستطيع أن أقول لك إنك لم تشهدي مثله فعلا. أصارحك يا أوفيليا بأننا نحن جماعة الأسياد فئتان، فئة منا تكون طاغية وقاسية، وفئة أخرى تكون مضطهدة ومظلومة، وهؤلاء الذين أنتمي إليهم هم أصحاب النوايا الطيبة والنفسيات النبيلة الذين ينقضون العنف والقسوة، ونحن جدير بنا أن نعتاد تحمل كثير من المكاره والمتاعب ما دمنا مصرين على الاحتفاظ بأراضينا ومراكزنا وبيوتنا، مستعينين بهؤلاء الخدم الجهلة. ولست أعرف غير قلة من الأسياد وفقوا ببراعة خاصة إلى أن تتحقق لهم الانضباط والنظام من دون أن يلجأوا إلى القسوة والعنف، ولكني لست واحدا من هؤلاء. ومن هنا عقدت النية منذ عهد طويل على أن أترك الأمور تجري على هواها، ولكن هذه الأمور الفوضوية التي يقتل معها كل معنى للزمان والمكان، إنها شيء لا قبل لي باحتماله. ولا يخفى أنكم أنتم الشمالين تعطون الوقت أهمية بالغة وتخلعون عليه حللا زاهية، ولكن قولي لي بربك، ما فائدة الوقت بالنسبة إلى إنسان لا يعرف كيف يمضي وقته وأين يبذره؟ فهو أبدا حائر فيما يصنع. وظن أنك توافقين على رأيي أنه عندما لا يفعل الإنسان لتمضية وقته سوى الانبطاع على الأريكة ومطالعة الكتب، عند ذلك فإن تقديم موعد الغداء أو العشاء أو تأخيره ساعة من الزمن ليس أمرا خطيرا. من أجل ذلك أسألك يا ابنة العم العزيزة أن تخففي من حدتك وتتركي دينا على سجيتها. قالت أوفيليا: حبذا لو تعلم كيف وجدت أدوات المطبخ وكم تعذبت في تنسيقها. قال: أنا لا أجهل أنها تضع التوابل أو الرقاق تحت وسادتها، وأنها تخفي مبرشة جوز الطيب في جيبها في كيس التبغ الذي تدخن منه، ولا أجهل أنها تستخدم أكثر من 65 وعاء للسكر من مختلف الأحجام والألوان، فتضع كل وعاء في ثقب من ثقوب البيت، وأنها تغسل الصحون بمناديل السفرة أو بقطعة من فستان قديم. ولكن المهم في هذه المرأة أنها تعد لك طعاما فاخرا وتصنع قهوة سائغة، ولهذا ينبغي لك أن تحكمي على أعمالها من خلال النتائج ما تحققه، كما يحكمون عادة على القادة العسكريين ورجال الحكم. قالت: ولكن ما قولك بالتبذير والإنفاق من غير حساب؟ قال: حسنا، أغلقي في وجوههم جميع الأدراج والخزائن واحتفظي بالمفاتيح، ووزعي عليهم ما يحتاجون إليه بمقادير صغيرة مقننة. قالت: إن هذه الطريقة لا تروق لي يا سانت كلير، وإني لا أستطيع أن أتصور أن هؤلاء العبيد الأرقاء سارقون وغير أمناء. ترى هل أنت واثق من أننا لا نستطيع الاعتماد عليهم في مثل هذه الأمور؟ قال سانت كلير: لو تعلمين أن حديثك عن الأمانة شائق ومضحك، إن كل شيء ممكن أن يقع، وهل يكون أمثالهم أمناء؟ بل لماذا عليهم أن يكونوا أمناء وهم أرقاء؟ بل ما هي المثالية التي يجدر بها أن تجعلهم أمناء على هذه الأرض؟ قالت: ولكن أليس بينهم نفر يتحلون بالأمانة؟ قال: طبعا، إنك تجدين بينهم من وقت إلى آخر عبدا تنعم عليه الطبيعة بقصد كاف من الصدق والإخلاص والأمانة من دون أن تقوى المغريات على إفساده. والمشكلة هي أن الملون يحس ويرى منذ طفولته في سن الرضاع أن الأساليب السرية هي وحدها التي يمكنه استخدامها للوصول إلى أهدافه، فهو هكذا ينشأ وهكذا يسلك مع والديه ثم مع أسياده، ولهذا ينشأ على المكر والخداع، ويراهما وسيلتين للنجاح في هذه الحياة. وليس من العدل أن تنتظري منه شيئا غير هذا، وعندي أنا أنه لا يجوز إنزال العقاب به من أجل ذلك. فإذا تحدثنا عن الأمانة وجدنا أن المجتمع يفرض على الرقيق أن يظل في تلك الحالة الاتكالية بل الطفيلية، حتى إنه يصعب مع ذلك إفهامه الحقوق والواجبات، وأن أموال مولاه ليست ملكا له. الواقع أني شخصيا لا أفهم كيف يستطيع الأرقاء أن يكونوا أمناء. أما صاحبنا توم فليس من ريب أنه معجزة في حسن أخلاقه وسيرته. كانت الآنسة أوفيليا في المطبخ أصيل ذلك اليوم عندما صاح بعض الأطفال السود: ها قد أتت برو تنخر كما هي عادتها دائما. وما أن تم الصبية كلامهم حتى دخلت إلى المطبخ امرأة زنجية مديدة القامة معروقة العظام، وعلى رأسها سل فيه أصناف من الكعك والحلوى. عجبا منك، فأنت تعاقرين الخمر طوال الوقت ثم تشتكين وتنافقين؟ قالت لها هذا الكلام فتاة عبدة أنيقة نصف خلاسية في حين كانت تعبث بقرطها المرجاني الزجاجي. وقالت برو: يا ليتني مت. فسألتها الآنسة أوفيليا عن سبب تمنيها الموت فأجابت: لكي أتخلص من الشقاء. ثم التفتت برو إلى الفتاة الخلاسية التي انتقدت شربها الخمور وقالت لها: قد تنتهين أيتها الصغيرة إلى ما انتهيت إليه أنا في يوم من الأيام، وسأكون مسرورة أن أراك على تلك الحال، وعندئذ ستتعطشين إلى قطرة من الخمر كما أتعطش أنا، تنسين بها همومك وأحزانك. ثم قالت دينا بلطف: تعالي يا برو لنرى كعكتك، وهذه السيدة تدفع لك الثمن. وتناولت الآنسة أوفيليا بضع كعكات من السلة وصاحت دينا: هناك تجدين في الإبريق القديم المشوه الموضوع على الرف بضع بطاقات، فأتني يا جين ببعض منها. فسألت الآنسة أوفيليا باستغراب: بطاقات؟ وما الغرض منها؟ قالت دينا: إننا نشتري البطاقات من سيدها، وهي تقدم لنا الخبز مقابلها. قالت برو حاملة الكعك: إنهم يعدون علي الأموال والبطاقات عند عودتي إلى البيت، فإن وجدوا خطأ في الحساب ضربوني حتى الموت. فقالت جين الوصية السليطة اللسان: وما ترجين منهم أن يفعلوا بك غير هذا بعد أن تأخذي أموالهم لتبتاع بها الخمر؟ صدقيني يا سيدتي أوفيليا أن هذه المرأة تفعل ذلك بل أكثر من ذلك لتحصل على الشراب. قالت برو: وذلك ما أصر على فعله، ذلك أني لا أطيق الحياة على غير هذه الشاكلة، أريد أن أشرب لأنسى شقائي. فغضبت الآنسة أوفيليا وصاحت في وجهها: أتسرقين أموال سيدك لتجعلي من نفسك بهيمة من البهائم؟ إنك أثيمة مجنونة. قالت برو: قد أكون أثيمة ومجرمة ولصة يا سيدتي، ولكن لا حيلة لي في تفادي ذلك السير في الوحل. إني سأواصل يا إلهي طريقي. يا الله، لماذا لا تمتني وتريحني من شقائي؟ وفي بطء وتثاقل نهضت العبد العجوز ووضعت السلة على رأسها من جديد، وقبل أن تمضي في سبيلها تطلعت إلى الفتاة نصف الخلاسية التي كانت تعبث بقرطها وقالت: ما أخالك إلا فتاة مغرورة، فأنت تحسبين أنك جميلة وأنيقة بهذا القرط المتدلي من أذنيك، ولكني أرجو لك أن تعيشي طويلا حتى يأتي ذلك اليوم الذي تصبحين فيه عجوزا فقيرة كثيرة الشكوى والتذمر من حياتها مثلي، وعندئذ ستضطرين إلى معقرة الخمر فتشربين وتشربين كما أشرب، ولعل آنئذ تجدين أن الخمر هي تعزية البؤساء الوحيدة. وكان توم في المطبخ حين جرى ذلك الحديث، فأزعجه أن يرى تلك الزنجية العجوز تخرج إلى الشارع وهي تطلق الأنة إثر الأنة، فلحق بها فرآها تقف على عتبة أحد الأبواب لتصلح وضع شاليها البالي الباهت الذي كان يغطي كتفيها، فقال لها في رقة وعذوبة: سوف أحمل سلتك قليلا يا أختاه. فقالت العجوز: لا داعي لذلك، فأنا في صحة تامة ولا أحتاج إلى المساعدة. قال توم: يبدو أنك مريضة أو مهمومة أو شيء مثل هذا. فأجابت المرأة بغضب: لست مريضة. ونظر إليها توم نظرة مشبعة بالإخلاص وقال: حبذا لو أتمكن من إقناعك بضرورة الإقلاع عن احتساء الخمر. ألا تعلمين يا أختاه أن المسكر يجرك إلى قتل صدرك وروحك على السواء؟ فأجابته المرأة النعسة قائلة: إني واثقة من أنني سأسكن الجحيم بعد موتي، ولا حاجة لأن تخبرني بذلك. إنني مدمنة على عادة قبيحة مجرمة تقودني توا إلى النار الآكلة الأبدية. آه يا ليت إلهي ينقلني إلى هناك لأنجو من شقاء الأرض. وارتعد توم لدى سماعه هذه الكلمات، وتوسل إلى المرأة ألا تستسلم لليأس، وقال لها برقة: ارحمي نفسي أيتها المخلوقة البائسة، ألم تسمعي قط بالله؟ قالت: الله؟ من هو الله؟ فقال توم: ولكنه السيد يا امرأة. قالت: أحسب أني سمعتهم يتحدثون عن السيد وعن يوم الحساب وعذاب النار، لقد سمعت شيئا من هذا القبيل، ولكن ما علاقة ذلك بي؟ قال توم: ألم يحدثك أحد عن الله الذي يحبنا نحن الخطاة؟ قالت: لا أعرف شيئا عن هذا، ولم يحدثني بذلك أحد، كما أني لم أسمع إنسانا حدثني بحنو بعد أن مات معلم العجوز. فسألها توم: وأين تربيت وترعرعت يا أخته؟ قالت: هناك بعيدا في كنتاكي، فقد استخدمني أحد النخاسين لتربية أولاده العبيد الصغار، حتى إذا كبروا قليلا أسرع إلى بيعهم في سوق النخاسة، وعندما كبرت باعني ذلك الملعون لأحد المضاربين في سوق البورصة، وهذا باعني بدوره إلى سيد الحالي. قال توم: وما الذي أوقعك في عادة الشراب القبيحة؟ قالت: قادني إليها سوء حظي، فالخمرة تسليني عن همومي وتبعد عني كربتي ولو إلى حين، فقد كان لي ولد صغير جميل جدا ولد بدينا وصحته جيدة، وصدف أن مرضت سيدتي فكان لزاما أن أعتني بها، فانتقلت الحمى إلي بالعدوى، فجف اللبن في صدري ما أدى إلى هزال طفلي، فإذا به يصبح جلدا وعظما، وقد طلبت من سيدتي أن تبتاع له قليلا من الحليب فلم تأبه لطلبي، بل أجابتني أن باستطاعة الطفل أن يأكل من الأطعمة التي يأكلها باقي الناس، وكان طفلي يضمر ويهزل من الجوع، وكان يصرخ ليلا ونهارا من الطوى حتى ضاق صدر سيدتي ببكائه، فأخذت تعد نفسها ببيعه، أو بموته، وقد منعتني أن أعتني به ليلا لأنها كانت تظن أن وجوده معي يبعد عن عيني النوم، فلا أعود صالحة لخدمتها. وقد أجبرتني أخيرا على أن أنام في غرفتها، فأوجبت علي أن أضع طفلي وحيدا في علبة صغيرة، فبكى تلك الليلة بكاء متواصلا، بل بكاء على ما ظهر فتاكا أدى إلى موته. ومنذ ذلك الحين لجأت إلى الخمر لكي لا أتذكر الحادث، بل لأبعد صوته وصراخه عن أذني. لقد تذرعت بالخمر وسأواصل احتساءها ما حييت. أنت تقول يا سيدي أني صائرة، أنت تقول يا سيدي أني صائرة إلى جهنم، وأقول لك بل أين أنا أحيا الآن إن لم يكن في الجحيم. فقال لها توم: أيتها النفس البائسة، ألم يخبرك أحد قط كيف يحبنا الله؟ ألم يخبرك أحد قط بأنه سوف يمد كل يد العون، وبأنك سوف تذهبين إلى الجنة وتنعمين آخر الأمر بالراحة؟ قالت: لست أريد الذهاب إلى الجنة، أليست هي المكان الذي سيذهب إليه أصحاب البشرة البيضاء؟ إنني لا أفضل الجحيم على أن أجتمع بسيدي وسيدتي في الجنة. قالت العجوز هذا وقذفت من صدرها آهة محرقة، ثم حملت سلتها على رأسها وراحت تتابع طريقها ببطء وتثاقل. وهنا استدار توم وقفل راجعا إلى البيت، وفي الفناء التقى توم بإيفا الصغيرة وقد زينت رأسها بإكليل من الزنبق وشعت عيناها ببريق الجدل والابتهاج. وصاحت إيفا وهي تمسك بيد توم الحزين: يا توم، لقد وجدتك أخيرا، إني سعيدة بأن ألقاك، فقد قال لي والدي إنه يأمل أن تقودني للنزهة في عربة الصغيرة الجديدة التي تقودها الأحصنة الصغار. ولكن ما بالك يا توم مكفهر الوجه كئيبا، وماذا اعتراك؟ فقال توم بنبرة دامعة: لست أشعر بنشاطي يا أنسة، ولكني سأخرج العرب من أجلك لنذهب في نزهة. قالت: ولكن يجب أن تقول لي يا توم ما الذي يؤلمك؟ لقد رأيتك تتحدث إلى برو العجوز، فهل تكون هي سبب كآبتك؟ وقص توم حكاية الزنجية التعسة على مسامع إيفا الطفلة بكلمات معبرة تفيض عاطفة وتأثرا. فغضبت إيفا لدى سماعها تلك القصة المؤلمة، ولكنها لم تنتحب ولم تبكي ولم ترسل صيحات العجب والدهشة كما يفعل الأطفال غيرها، بل صمتت وعلت وجنتيها سحابة ثقيلة كئيبة من الحزن، ثم وضعت كلتا يديها على صدرها وأخذت تتأوه بحرقة ويأس. الفصل الثاني عشر: آراء سانت كلير وأوفيليا. عندئذ قالت إيفا بقوة: لا حاجة تدعوك يا توم لإعداد العربة، فلست راغبة في تلك النزهة. قال توم: ولم لا يا آنسة إيفا؟ قالت إيفا: إن هذه الأمور المقيتة تفتت كبدي يا توم، أنا لا أريد أن أذهب. وانصرفت إيفا متجهمة وجهة المنزل. وبعد بضع أيام جاءت القصر امرأة أخرى غير برو العجوز، حاملة سلة الكعك على رأسها، وكانت الآنسة أوفيليا في المطبخ. فصاحت دينا: يا إلهي، ماذا ذهب برو؟ فقالت المرأة بصوت يوقع الرهبة في القلوب: إن برو لن تأتي بعد اليوم أبدا. فصاحت دينا: ولم لا؟ عساها لم تمت، أليس كذلك؟ فقالت البائعة الجديدة وهي تنظر بطرف عينها إلى الآنسة أوفيليا: لسنا نعرف شيئا عنها على وجه الدقة، وكل ما نعرفه أن أسيادها سجنوها في السرداب المظلم. وبعد أن أخذت الآنسة أوفيليا حاجتها من الكعك، تبعت دينا المرأة إلى الباب ثم سألتها: ما الذي أصاب برو على كل حال؟ وبدت المرأة كأنها راغبة في الكلام، ولكنها ترددت في البوح، وأخيرا أجابت بصوت منخفض: حسنا، يجب أن لا تخبري أحدا، لقد سكرت برو كعادتها من جديد، فاقتادوها إلى السرداب وهناك تركوها طوال النهار. ولقد سمعتهم يقولون إن الذباب قد غطى جسمها وأنها ماتت. وصعقت دينا لهذا النبأ ورفعت يديها إلى العلاء تستجير بربها، وفيما كانت تلتفت إلى الوراء رأت إلى جانبها إيفا الصغيرة تقف دهشة، وقد اتسعت عيناها الكبيرتان والوادعتان من الخوف، وامتقع لون وجهها، وغاضت آخر قطرة من قطرات الدم في وجنتيها وشفتيها، وقالت بخوف: ليرحمنا الله، الآن سإيفا تكاد تقع مغشيا عليها، ما الذي جاء بها إلى هنا لتسمع مثل هذا الحديث؟ وقالت الطفلة بحزم: لن أقع مغشيا علي يا دينا، وأي بأس في أن أسمع ذلك الحديث، إن سماعه لن يؤذيني بقدر ما أوذيت برو المسكينة عندما ذهبت ضحية قساوة البشر. فصاحت دينا: ولكن هذه القصص لم تجعل من أجل الأوانس الجميلات الناعمات مثلك، ففي هذا ما يقتلهن. وتنهدت إيفا مرة ثانية وارتقت السلم بخطوات بطيئة كئيبة. وسألت الأنسة أوفيليا دينا بفضول زائد عما كانت تحدثها البائعة عن برو العجوز السوداء، فروت لها بإسهاب وتفصيل حادثها المؤلم. وزاد توم على كلامها ما كان قد سمعه في صباح ذلك اليوم من فم العجوز برو نفسها في زيارتها الأخيرة لذلك البيت. وصاحت أوفيليا: يا لها من حادثة كريهة وفظيعة وغريبة. ودخلت الغرفة حيث كان سانت كلير مسترخيا على مقعد طويل يطالع صحيفته، وقصت عليه النبأ. فقال سانت كلير متابعا النظر في صحيفته: لقد كنت أتوقع مثل هذه الخاتمة للمسكين برو. فقالت الآنسة أوفيليا: كنت تتوقع ذلك، ولكن ألا تعتزم أن تعمل شيئا ما؟ أليس عندك من تبعثه للتدخل وللحيلولة دون اقتراف المآسي؟ قال لها: ما بوسعي أن أفعل في من يفضل أن يهلك ممتلكاته ويفقد النفع الحاصل منها، ومن الحري بأولئك الناس أن يحرصوا على ما يملكون، أما إذا كانوا يفضلون إتلاف أملاكهم بأيديهم فلا أدري ما الذي أستطيع أن أفعله في هذا السبيل. ويبدو يا ابنة عمي أن تلك الإنسان البائسة كانت تسرق أسيادها لتتمكن من ابتياع الشراب، ولهذا فليس ثم تأمل كبير في إثارة العطف عليها. قالت أوفيليا: ولكن هذا فظيع، وليس من شك في أن ذلك سيعود عليك بالوبال الشديد ذات يوم. قال سانت كلير: يبدو أنك تجهلين يا عزيزتي أني لم أقترف أنا ذلك الجرم بل غيري، وأنه لم يكن لي دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وثقي بأنني لو تيسر لي أن أتفاداه لفعلت، ولكن ما شأني إذا كان أولئك الأسياد القصى يسلكون هذه المسالك القذرة ويعاملون أرقاءهم مثل هذه المعاملة النكراء؟ إنهم يعتقدون أن لهم السلطة المطلقة على عبيدهم، وهم لهذا طغاة ولكنهم غير مسؤولين، وليس في التدخل ما يبعدهم عن وحشيتهم. لذلك كان من الأفضل للرجل الشهم إزاء هذه المظالم أن يغض طرفه ويصم أذنيه ويترك الأمور تجري على هواها. قالت أوفيليا: ولكن كيف تستطيع أن تغمض أشفانك وتوصد أذنيك إزاء هذه الوحشية؟ كيف تستطيع أن تدع هذه المظالم تحت سمعك وبصرك وأنت إنسان رقيق المشاعر؟ قال لها: ما عساي أن أفعل، وما الذي تتوقعينه مني يا عزيزتي؟ في بلادنا طبقة من الناس محتقرة ومهانة، وطبقة في الوقت نفسه جاهلة وغبية، وجدت مقاديرها من غير احتياط أو رادع إنساني في أيدي طبقة ثانية تؤلف الأكثرية المطلقة في شعبنا، وهم بأغلبهم من قساة القلوب الذين فقدوا الحصافة والضمير الإنساني، بل لا يدركون إدراكا حقيقيا معنى العطف البشري. وفي مجتمع كالذي نحيا فيه، ماذا تطلبين من رجل شريف أن يفعل غير أن يغمض عينيه ويقسي قلبه ويترك الأمور تجري؟ إني لا أستطيع أن أشتري كل بائس مسكين تقع عليه عيني، ولست بقادر أن آخذ لنفسي صفة الفارس التائه فأجعل عمل القضاء على كل ظلامة إفرادية في مدينة كهذه. وأظن أن كل ما بوسعي أن أفعله وأن أتحاشى سلوك هذا المسلك الشائن الذي لا يليق بي. وكأنما لم تقنع الآنسة أوفيليا بآراء سانت كلير فقالت: الحق أقول لك يا سانت كلير أني ما أزال منذهلة من دفاعك عن مثل هذا النظام القذر. وتناولت كبة صوفها وشرعت في الحبك. قال سانت كلير: وهل وافقت على ذلك النظام أيتها العزيزة؟ فقالت أوفيليا في انفعال: طبعا، أنت تدافع عنه، إن أهل الجنوب جميعا يدافعون عنه، وأعتقد أنهم لهذا يقتنون العبيد ويسترقونهم. قال لها: أليس من الحيف أن يقوم الإنسان بأعمال يستنكرها ولا يعتقد أنها حق؟ ألم تفعلي في حياتك قط عملا وأنت تعلمين علم اليقين أنه خطأ؟ فقالت أوفيليا: إني حين أفعل ذلك أعتصم بحبل التوبة. قال لها: وهذا عين ما أفعله أنا، إني أتوب عن هذا الإثم كل يوم. قالت: ولكن لماذا تصر على التردي في هذا الإثم أبد الدهر؟ قال: ألم يصدف أن أقدمت يوما على اقتراف إثم بعد أن تبت عن مثله يا عزيزتي؟ قالت: حسنا، ولكن ذلك لم يحدث لي إلا في حالات ضعف القصوى. فقال سانت كلير: حسنا، وإني أقع في مهالك الضعف القصوى. قالت: أما أنا فإني أحاول دائما أن أتغلب على ضعفي وأتجنب الاستمرار في الخطيئة. قال لها: وثقي بأني كنت أعتزم دوما الإقلاع عن اقتراف أي إثم طوال هذه السنين العشر، ولكني لا أحس أني وفقت للخلاص من الإثم حتى اليوم بسبب واحد. وإذا كنت تريدين أن تعرفي حقيقة اعتقادي في الاسترقاق والرق، فإني لا أكتمك أن من يستفيد من هذا النظام هم المزارعون، ورجال الدين يسعون لاسترضاء المزارعين، والسياسيون يتخذون منه وسيلة إلى الحكم. في استطاعة هؤلاء جميعا أن يبدلوا اللغة والأخلاق إلى درجة تجعل الناس مندهشين من براعتهم، في استطاعتهم أن يسخروا من الطبيعة والكتاب المقدس لخدمة مصالحهم، ولكن لا هم ولا الناس يؤمنون على أي حال بصحة ما يعتقدونه وما يفعلونه، وإن نظام الاسترقاق رجس من عمل الشيطان، وإنه لا يمثل نموذجا بارعا لما يستطيع أن يصنعه في حقل اختصاصه. وهنا بدت على الآنسة أوفيليا أمارات الدهشة، وتوقفت يداها عن الحبك، وكأنما أنس سانت كلير بدهشتها فاسترسل في الحديث: والآن بربك، ما هي مسألة الرق هذه التي يكرهها الله والناس؟ ومن أين أتت؟ هيا بنا نحللها ونحررها من صفاتها الزائفة، ولننظر إلى نواتها وجذورها، فماذا نحن واجدون؟ قد نجد السبب في أن أخي الزنجي كواشي مثلا جاهل وغبي، بينما أنا أفوقه ذكاء ومهارة، فأسلبه كل ما عنده ثم لا أعطيه إلا بقدر ما يطيب لي، وعندما أضطر مرغما للقيام بأي عمل مرهق أو بأية مسؤولية قذرة لا أقدم عليها، أحتج أني لا أحب العمل فأجبر كواشي أن يعمل وأن يتحمل قيد الصيف وبرد الشتاء، وهكذا أحكم على كواشي بأن يعمل ويربح لي المال لأنفقه على أهوائي، وعليه أن ينفذ رغباتي لا رغباته، وإرادتي لا إرادته ما دام على قيد الحياة. بل أكثر من ذلك، أتدخل بينه وبين ربه، بل وأحرمه من دخول الجنة إذا شئت، وأسمح له بها إذا أردت. هذا في اعتقادي حقيقة الاسترقاق، وإني أتحدى أي إنسان قانوني على وجه الأرض أن يخرج بنتيجة من قوانيننا الاسترقاقية غير ما ذكرت. قال سانت كلير ذلك وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهابا، وقد أوشك وجهه المليح أن يحترق بحرارة أحاسيسه وعواطفه المتقدة، وأومضت عيناه الزرقاوان الواسعتان ببريق عجيب. وإذ لم تشهده الآنسة أوفيليا على مثل هذا الانفعال من قبل، اعتصمت بالصمت وكأنها على رأسها الطير. وفجأة اقترب سانت كلير من ابنة عمه وقال: ومهما كان الأمر فإني أصرح لك جازما أني كلما فكرت في قوانيننا التي لا تجيز لأي إنسان أبيض مهما كان وضيعا أن ينصب نفسه طاغية ويتسلط بشكل مطلق على عدد من الرجال والنساء والأولاد العبيد يزيد من عددهم أو ينقص بقدر استطاعته على الشراء أو بقدر ما في نفسه من خداع وحقارة، أقول أني كلما فكرت في قوانيننا هذه ألعن بلادي وألعن الجنس البشري برمته. وصاحت أوفيليا: كفى كفى يا سانت كلير كفى، إني واثقة من أنك قلت كل ما أنتظر منك أن تقوله، وأقسم أني ما سمعت حتى في الشمال إنسانا يفوه بمثل هذا الكلام ضد القوانين الجائرة. فقال سانت كلير وقد عاودته لا مبالاته المألوفة في الشمال. هذا هراء، إن أصحابك الشماليين ذو دم بارد، وهم لا يحسنون صب اللعنات كما نحسنه نحن حين يفرغ صبرنا. فقالت الآنسة أوفيليا، ولكن السؤال هو، فقاطعها سانت كلير قائلا، حتما السؤال هو، كيف انغمست أنت في بؤرة الفساد هذه وارتكبت مثل ذلك الإثم؟ سأجيب عن هذا السؤال، إني فعلت ذلك الإثم وراثيا، فقد كان العبيد الذين ترينهم في بيتي عبيدا لأبي، والبعض الآخر عبيدا لأمي، فأمسوا بحكم الإرث عبيدا لي مع العدد الجديد من الأرقاء الذين ابتعتهم بمال الخاص. لقد كان أبي كما تعرفينه رجلا مستقيما ذا إرادة حديدية، وقد آثر أن يرتحل إلى هذه الديار ويترك نيو إنجلاند ليفرض سلطته على الرجال والنساء، وليجمع ثروته الطائلة على أكتافهم وبمساعدتهم، في حين ظل أبوك في وطنه يفرض سلطانه على الصخور والحجارة وينتزع ثروته من الطبيعة. وكانت أمي امرأة روحانية تتجسد فيها قيم الكتاب المقدس تجسدا كاملا، وكنت أنا وأخي توأمين، وإذ كان التوائم يتشابهون عادة فقد كنا على نقيض ذلك، وكان أخي على نقيضي، فهو أسود العينين فاحم الشعر ويمتاز عني بملامحه الرومانية القوية وسمرة بشرته الجميلة، في حين أني كما ترين أزرق العينين ذهبي الشعر وملامح إغريقية وبشرتي بيضاء. وكان أخي مع رفقائه وأصدقائه لطيف المعشر، ولكنه متعال على من هم دونه منزلة، قاسي القلب، لا يعرف الشفقة على كل ما يعترض مصالحه أو يحاول إيذاءه. وكما تعلمين فقد كان أبي أرستقراطيا بفطرته، فكان يحتقر الزنوج ويعدهم خليقة وسطى بين الإنسان والحيوان، وكان يستخدمهم في مزارعه، وكان له ما ينوف على 500 زنجي يأتمرون بأمره. ومن المعروف عن والدي أنه كان شديد القسوة على خدامه وعبيده، وكان عنده رئيس للعمال أبيض فظ الطباع غليظ القلب، فكان يسوم الأرقاء سوء العذاب، وكنت أنا وأمي نكرهه كرهنا للمحرمات، ولكنه عرف كيف يستحوذ على ثقة أبي، فإذا هو سيد الإقطاعة المطلق. لقد كنت حديث السن آنئذ، ولكني كنت أؤمن بحقوق الإنسان، وكان يعمر قلبي منذ نعومة أظفاري بحب الناس على اختلاف أجناسهم وعروقهم وأحوالهم. وأذكر أن العبيد كانوا يفضون إلي بشكواهم فأنقلها بدوري إلى أمي، فنتعاون للتخفيف عنهم وإبعاد المظالم النازلة بهم. وعندما تفشل مساعي والدتي في حمل أبي على أن ينهج منهجا جديدا يكون أكثر إنسانية في معاملة الرقيق، كانت تكف عن محادثتي بهذا الموضوع وتبتعد عن التدخل في شؤونه، لتصرف وقتها كله في تربية ولديها وفق عقائدها وعواطفها ومشاعرها. والحق أنني كثيرا ما سمعتك تتحدثين عن أثر تربية الأولاد الصالحة في نفوسهم، ولكني أسمح لنفسي أن أزعم أن الأولاد إنما ينشؤون على ما فطروا عليه أكثر مما يصلحون به. فمنذ كنا أطفالا كان أخي ألفريد يبدو متعاليا أرستقراطيا، وعلى هذا شب وترعرع، وكانت هذه الطباع غريزة فيه، وذهبت مواعظ أمي في تبديله أدراج الرياح. أما أنا فقد رسخت جذور هذه النصائح في أعماق نفسي، فشببت أقدس كرامة الإنسان البشرية، ولا فرق عندي بين إنسان وآخر. وأذكر أني كنت أرنو إليها بإعجاب وهي تناجي النجوم ليلا، ثم تومئ إلى النجوم في هدوء الليل قائلة لي، اعلم يا أوغستن أن أحط الناس وأوضعهم في أرضنا هذه سوف يصبحون أحياء عندما تتلاشى هذه الأكوان ويصيبها الفناء، إنهم سيبعثون أحياء ما دام الله ذو الجلال والإكرام. وأعتقد أني لو عشت تحت رعايتها كل سنوات حياتي لكنت في عداد القديسين أو المعلمين أو الشهداء الأبرار، ولكنها فارقتني وأنا ما أزال حديثا في 13 من عمري، فحرمت رؤية وجهها إلى الأبد. وكذلك حين توفي الله والدي فقد ترك ثروته الطائلة كلها لنا نحن التوأمين نقسمها بالاتفاق. وبدأ أخي ألفريد عند اقتسام الإرث نبيلا كريم النفس، فرأيت من الأفضل أن نستغل أرضنا ومزارعنا متعاونين متضامنين. وبعد سنتين على هذه التجربة اتضح لي بما لا يتطرق إليه الشك أن فسخ الشركة كان أفضل لكلينا، فقد هلني أن أرى في مزارعنا 700 عبد يشترون ويباعون ويستغلون، ثم يعاملون كالبهائم ويجلدون بالصياط أو بقبضات رؤساء العمال القساة. ومن السخف والغباء أن نقول أن العبيد يرتاحون لهذه المعاملة القاسية، ولا أعتقد أن هناك مخلوقا بشريا يحيا على وجه الكرة الأرضية يوافق مختارا أن يشتغل طوال عمره وكل يوم منذ مطلع الفجر حتى غروب الشمس، وعين سيده القاسية تراقبه من دون أن يكون له الحق في أن يستريح ويتنفس الصعداء من عناء الكد المتواصل الرتيب، وهو يفعل كل ذلك لقائب طال واحد وحذاء واحد يصيبه في العام، ومن أجل مأوى صغير وقدر من الطعام الحقير يسد به رمقه ويكفي لإبعاد شبح الموت عنه، ويمكنه بالتالي من متابعة العمل المتواصل. وإذا كان في هذا الوطن من يزعم أن هذه الكائنات البشرية تستمتع وتتلذذ بهذا الوضع كما يتمتع باقي الناس في حياتهم، فإني مستعد أن أشتري ذلك الكلب ليشغله بقلب قانع وضمير مرتاح. فقالت الآنسة أوفيليا: كنت أحسب أنكم جميعا تقرون بهذه الأشياء وترون أنها عدل وحق وفقا للكتاب المقدس. قال لها: إن ذلك هراء وادعاء، فنحن لم نرتقي بعد إلى هذه الدرجة من الكمال، وألفريد أخي الذي يسري دم الطغيان في عروقه لا يمكنه أن يستعين بهذه النظرية، فهو حين يعامل خدمه بقسوة إنما يعتقد أنه يدافع على أساس أرفع وأعلى، على أساس تلك النظرية القديمة القائلة إن الحق يكون دائما للأقوى، معتقدا في كثير من السفاقة، كما يخيل إلي أن المزارع الأمريكي في استخدامه للعبيد إنما يقلد بذلك ما تفعله الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية أو الرأسماليون الإنجليز بالطبقة الدنيا، ولكن على شكل مختلف، فيكون من الاسترقاق تسخير العبيد جسدا وروحا. وألفريد أخي يدافع عن كلا النظامين المطبقين هنا وفي إنجلترا، ويقول إنه ما من حضارة عالية يمكن أن تقوم إلا على استعباد الجماهير، سواء كان ذلك الاستعباد فعليا أو اسميا. وهنا صاحت الآنسة أوفيليا بدهشة واستغراب: وأي عقل بشري هذا الذي يتيح لنفسه أن يشابه ما بين حال الأرقاء في أمريكا وحال العمال في بريطانيا؟ يكفي أن العامل الإنجليزي لا يباع ولا يشترى في سوق النخاسة، ولا فرق بينه وبين رب العمل في الحقوق والواجبات العامة، ويكفي أنه لا يضرب بالصياط. قال سانت كلير: هناك لا يكون العامل خاضعا لرب العمل خضوعا كليا ينزله منه منزلة الرقيق الذي يشترى ويباع هنا. وإذا كان مالك العبد يجلد عبيده بالصوت حتى الموت، فإن الرأسمالي البريطاني يلجأ إلى مثل ذلك عن طريقة ملتوية فيجيع العامل حتى الموت. أما ما له علاقة بالأسرة وسلامتها، فمن العسير على المرء أن يميز أيهما أسوأ، أن يرى أولاده يباعون أو أن يراهم يتضورون جوعا تحت سقف البيت الذي يسكنه. وعلى كل حال، فلقد حدثت أخي آخر الأمر بضرورة تصفية الشركة، فأجابني بأني إنسان عاطفي كالنساء وأني لا أصلح لحياة العمل في المزارع، وقد نصحني أن أخذ نصيبي من الأموال المودعة في المصارف وأن أسكن بيت الأسرة في نيو أورليانز وأترك أمر العمل له وأنصرف أنا إلى نظم الشعر. قالت أوفيليا: ولما لم تحرر عبيدك؟ قال: الواقع أني أكره استخدامهم كآلات صماء لأجمع الثروة، ولكن لا أكره المحافظة على بعضهم وإنفاق المال عليهم، فقد خدم بعضهم في بيتنا منذ طفولتي حتى أصبحت متعلقا بهم كأهلي. يضاف إلى كل هذا أنهم راضون بالبقاء هنا ولا يطيقون فراقنا. وتوقف سانت كلير لحظة وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهابا، ثم قال: لقد أتى علي حين من الدهر وضعت فيه الخطة لإبداع نظام جديد في هذا العالم، فقد كان يطوف في مخيلتي نوع من العقيدة بأني سأكون محررا ومصلحا فأمحو عن وجه وطني لطخة العار هذه. وأعتقد أن معظم الشبان يتعرضون لمثل ما تعرضت له من الحماسة، وتعصف في نفوسهم مثل هذه الحمى في وقت ما. ثم قالت أوفيليا: وما الذي حال بينك وبين تنفيذ ما عزمت عليه؟ قال سانت كلير: حسنا، إن الرياح لم تجري بما كنت أشتهي وأرغب، فملكني اليأس. وبعد أن كنت أطمح أن أكون معلما ومجددا في بيئتي، قنعت من الحياة بأن أكون قطعة من الخشب تطفو على سطح المياه وتتقاذفها الأمواج لا أكثر ولا أقل. وهنا سألت الآنسة أوفيليا ابن عمها: وما رأيك في قضية الاسترقاق عموما؟ وما المصير الذي ستؤول إليه؟ قال: لا يمكنني الإحاطة بما سيؤول إليه الرق، ولكن لا ريب في أن الجماهير ستتكل ذات يوم وتتحفز للوثوب في جميع بقاع الأرض، ولابد أن يأتي يوم تغضب فيه الجماهير الواعية غضبتها القصوى إما عاجلا أو آجلا. وقد بدأت تباشير هذه الثورات تظهر في أوروبا وإنجلترا، بل في هذه البلاد. ومما كانت تحدثني به والدتي أنه سيأتي زمن تسود فيه العدالة والإصلاح جميع أطراف الأرض، وذلك حيث يسود الدين الأرض فيتحرر جميع الناس ويصبحون سواء. وهكذا علمتني أن أصلي وأنا صغير فأقول: مملكتك يا رب آتية. ويخيل إلي أحيانا أن جميع التنهدات وجميع الآلام وجميع الثورات التي تعصف في رؤوس المعذبين على الأرض ليست إلا علامات ودلائل تشير إلى اقتراب ساعة القيامة التي كانت تتحدث عنها إلي. فهل يا ترى يطول بنا الأجل حتى نشهد ظهور ذلك اليوم؟ رمت أوفيليا الصوف الذي كانت تحوكه جانبا، ونظرت إلى ابن عمها بشوق ولهفة وقالت: أوغستن، يتراءى لي في بعض الأحيان أنك لست بعيدا عن تلك المملكة. قال: أشكر لك حسن ظنك، ولكن الأمر عندي يحار ما بين الصعود والهبوط، الصعود إلى باب السماء من حيث النظريات، والهبوط على غبار الأرض من حيث الواقع. وعلى أي حال فهو ذا الجرس يدعونا لتناول الشاي، فلنلبي دعوته. ولا تقولي لي بعد اليوم أنني لم أسب في حديث جدي رصين مرة واحدة في حياتي. وعلى المائدة أشارت ماري إلى حديث برو العجوز، ووجهت الكلام إلى ابنة عمها وقالت: أخشى أن تعتقدي أننا كلنا قساة برابرة. قالت أوفيليا: إني ولو اعتقدت أن ذلك الحادث بربري فلست أعتقد أنكم قوم برابرة على أي حال. فقالت ماري: مهما تبدلت الأحوال فأنا واثق أنه من العسير علينا أن نعيش مع بعض هذه المخلوقات، وأن نحسبهم مساوين لنا، فهم أردياء وسيئون حتى أنهم لا يستحقون أن يحيوا، وأنا شخصيا لا أشعر بذرة من العطف عليهم، وأعتقد أنه لو يحسن العبيد سلوكهم لما وقعت كل هذه المآسي. فقالت إيفا: ولكن تلك الآنسة البائسة كانت شقية جدا، وهذا ما اضطرها إلى معقرة الخمر. قالت ماري: وهل يكون ذلك السبب عذرا مقبولا لارتكابها ذلك الإثم؟ إنني يا بنيتي أتعرض في أكثر الأوقات لظروف تعسة شقية، ومع هذا لم أهرع للتخلص من شقائي إلى الشراب. لا، لا تظن ذلك فهم يشربون الخمر لأنهم فاسدون، وهناك فريق منهم يصعب تهذيبه مهما عاقبته بضروب القسوة. فلقد كان عند والدي على ما أذكر عبد كسول كان يفر دوما من عمله ويبتعد عن المزرعة لا لسبب إلا للتخلص من الشغل، فكان يذهب إلى المستنقعات ليسرق هناك ما تقع عليه يده ويرتكب أفظع الأثام وأرذلها. فكان الرجال والدي يلاحقونه، وعندما يقبضون عليه كانوا ينهالون عليه ضربا ويجلدونه بالسياط، ولكن من دون جدوى، فلم يبذل عادته. وفي ذات يوم تحامل على نفسه رغم ضعفه البالغ وهرب، ثم وجد ميتا في المستنقع. والحقيقة أنه لم يكن لتصرفه سبب غير شذوذه. أما أبي فكان يحسن معاملة أرقائه ويعاملهم دوما في رفق ولين نادرين. فقال سانت كلير: لقد روضت أنا ذات مرة ما عجز عن ترويضه أقدر النظار والأسياد. فصاحت ماري: أنت يا أوغستن، كم يسرني أن أعرف عنك شيئا من هذا القبيل قد قمت به من تلقاء نفسك. قال: حسنا، لقد كان ذلك العبد ضخم الجسم قويا، وكانت فكرة الحرية مستحوذ عليه استحواذا كليا. كان يشبه أسدا إفريقيا بقوته وجرأته، وكان يسمى شيبو، وقد أذاق مالكيه الأمرين، فتناقلته أيدي النخاسين بيعا وشراء حتى انتهى به السوق آخر الأمر إلى أن يكون عبدا لأخي ألفريد الذي اشتراه خصيصا ليبرهن أنه قادر على ترويضه، ولكن ما مضى على وجوده عنده زمن غير طويل حتى قتل شيبو هذا مدير عمل الإقطاع وفر إلى المستنقعات يلود بها. وصدف أن زرت أخي في مزرعته فوجدته حانقا غاضبا يتميز من الغيظ على فعلة ذلك الزنجي، فطيبت خاطره وقلت له إنها هفوتة، وأبديت استعدادي لمراهنته على أن في مقدوري أن أروض ذلك العبد الشرس. وأدت نتيجة محادثتنا إلى موافقته على أن يعطيني ذلك العبد إذا ما قدرت أن أعثر عليه في المستنقعات لأجري تجاربي عليه. وقد زودني بستة رجال أشداء ومعهم بنادقهم وكلابهم أملا في أن أتمكن من اصطياد الإفريقي الشرس الضاري، وانطلقنا نبحث عنه وكانت الكلاب دليلنا. وأخيرا اهتدينا إلى مقره، ولكنه ما كاد يرانا حتى أطلق ساقيه للريح وراح يعدو كالغزال، فما استطعنا أن ندركه حالا، غير أن ضمة من قصب السكر اعترضت سبيله فتأخر عن المسير حتى تمكنت الكلاب أن تدركه، فعارك الكلاب وانقض عليها كالأسد، وببسالة مدهشة قتل 3 كلاب بيديه العزلاوين، ولكن أصابته آنذاك إحدى رصاصاتنا فسقط على الأرض يتخبط بدمه. وقد وقفت فوق رأسه فتطلع إلي المسكين بنظرات قاسية ويائسة في الوقت نفسه، فأخذتني الشفقة عليه وأبعدت عنه الكلاب والرجال الذين تهافتوا عليه يريدون الإجهاز عليه، وأعلنت أمامهم أن ذلك العبد أصبح أسيري منذ الساعة. لقد كان هذا أفضل ما يمكنني أن أفعله لأنقذه من رصاص الرجال وفتك الكلاب. ولما عدنا إلى المدينة طلبت من ألفريد أن يبيعني إياه ففعل، وما هي إلا مدة 2 أسبوع حتى ألفت الرجل فصار مطواعا لأمري. فقالت ماري: ماذا فعلت حتى وفقت لتطويعه؟ قال: حسنا، لقد كانت العملية هينة وبسيطة، فقد حملته وهو جريح إلى غرفتي الخاصة ونصبت له فراشا وثيرا فيها، وضمطت جراحه وسهرت عليه بنفسي حتى التأم جرحه، وعندما عادت إليه صحته أعتقته وأعطيته الحرية في أن يذهب حيث يشاء. فسألته الآنسة أوفيليا: وهل ذهب بعيدا؟ قال سانت كلير: بالطبع لا، لقد بلغت به الأنفة أن رفض سك الإعتاق وأبى أن يفارقني، ومنذ ذلك الحين صار يلازمني كظلي، وأشهد أني لم أعرف طوال عمري إنسانا أنبل قلبا وأتقى سريرة وأكرم أخلاقا منه. وقد اعتنق المسيحية بعد ذلك وغدا لطيف المعشر دمثا كالأطفال، بيد أني فقدته في موسم الكوليرا الأول، وذلك لأنه قدم حياته فداء لحياتي، فقد كنت مريضا بل أشرفت على الهلاك، فابتعد عني جميع الناس بسبب الخوف من الوباء، فيما لازمني شيبو وخدمني في مرضي أصدق خدمة، فعادت الحياة إلى جسدي الذاوي، ولكن المسكين وقع هو فريسة الكوليرا، وعبثا حاولت إنقاذه وبذلت قصارى جهدي لأعيد إليه الحياة، فقد تغلب عليه المرض وراح ضحية تفانيه وإخلاصه لي. وعندها رأى سانت كلير هيكل ابنته الرقيق النحيل يرتجف ويتمايل تحت تأثير عواطفها. كان سانت كلير يحكي تلك المأساة المحزنة عندما تقدمت منه إيفا قليلا وقد انفرجت شفتاها بالدهشة واتسعت عيناها بشوق عارم واستغراق مذهل. ولما انتهى من سرد الرواية هرعت إليه وطوقت عنقه فجأة بذراعيها وأجهشت بالبكاء والنحيب. وصرخ سانت كلير وقد رأى أن هيكل فتاته النحيل يرتجف، ثم قال: إيفا عزيزتي الصغيرة، ماذا دهاكي؟ ثم أضاف: ينبغي على هذه الفتاة أن تبتعد عن سماع مثل هذا الكلام، إنها عصبية المزاج رقيقة المشاعر. فقالت إيفا وهي تضبط نفسها فجأة: لا لا يا بابا، أنا لست عصبية، ولكن أفكارا غريبة كثيرة تراودني، ولعلي أحدثك عنها في يوم من الأيام. فقال سانت كلير: حسنا يا عزيزتي، فكري كما تشائين، ولكن لا تصرخي وتزعجي والدك. الآن انظري أي خوخة طيبة المذاق جئتك بها. وأخذت إيفا الخوخة وابتسمت، ولكن أثار التشنج العصبي كانت ما تزال بادية حول زوايا فمها. ترى ماذا حل بصاحبنا توم؟ نخشى أن يكون قد أهين أو أهمل في غمرة هذه الأخبار التي تحدثنا بها عن الطبقة الأرستقراطية، ولكن مخاوفنا تزول لو رافقنا القراء إلى غرفة صغيرة كائنة فوق الإسطبل ليعرفوا عنه شيئا قليلا. فقد كانت غرفته هذه غرفة حسنة على وجه العموم، فيها فراش وكرسي ومنضدة خشبية وضع عليها الكتاب المقدس ومجموعة أناشيده الكنسية. أما توم فقد راقه المكان، ولكن الحنين إلى الأهل والأولاد سيطر على نفسه وملك مشاعره كلها في ذلك اليوم، فقد طلب من إيفا أن تعطيه قطعة ورق ليكتب إلى زوجته رسالة يحدثها فيها عن نفسه ويسألها عن أحوالها. وقد اختلط الأمر على توم فما عرف كيف يستهل رسالته. لقد نسي طريقة كتابة الرسائل التي علمه إياها جورج ابن مولاه السابق، وهو لا يدري على وجه التأكيد أي الأشكال بقي عالقا في ذهنه يمكنه أن يستخدمه الآن. وفيما كان منهمكا في إعداد الرسالة وأفكاره تعبة لا يدري ما يفعل، دخلت عليه إيفا فتنفس الصعداء، وكأنما هبط عليه ملاك من العلاء، وقد صرخت إذ لمحت ما كتبه على الورق: أيها العم توم، إنك تصور مناظر مضحكة حقا. قال توم: لقد مضى علي زمن طويل وأنا أحاول أن أخط رسالة لامرأة مسكينة وإلى أولاد الصغار، ولكني أجد صعوبة بالغة وأخشى ألا أنجح في ذلك. قالت إيفا: ليت باستطاعتي أن أساعدك أيها العم توم، فقد تعلمت الكتابة في السنة الماضية وكان في مقدوري كتابة جميع الحروف الهجائية، ولكن لست واثق الآن إذا كنت ما أزال أحسن كتابتها. وما كان من إيفا إلا أن جلست بقرب توم ووضعت رأسها الجميل إلى جانب رأسه، وأخذا يتعاونان في كتابة الرسالة بحماسة متكافئة وجهالة شبه متكافئة. وقد اشتركا في كثير من التساؤلات والتشاورات وفحص الكلمات وصوغ الجمل، حتى أخذت لغة الرسالة تبدو كأنها شبيهة بالكتابة الصحيحة. وتطلعت إيفا مليا فيما كتباه ثم صاحت بفرح: أجل أجل أيها العم توم، لقد أخذت السطور تظهر جميلة حقا، كم سيسعد أطفالك الصغار وزوجتك بقراءتها. إنه من العار أن تضطر لمغادرتهم والارتحال عنهم، ولكن لا تخف، فقد قررت أن أطالب بابا بإعادتك إلى موطنك الأول في وقت قريب. قال توم: لقد وعدتني سيدتي السابقة بأن ترسل إلي بعض المال عندما يتيسر لها ذلك، وإني أتوقع منها مثل هذه التضحية، وقد وعدني مولاي جورج الصغير بأنه سيحضر لافتدائي، وقد أعطاني هذا الدولار دليلا على حبه لمساعدتي وسيفعل ذلك من دون شك. قال توم هذا وسحب الدولار الثمين من تحت ثيابه. فقالت إيفا: لا شك في أنه سيأتي، إذا إني سعيدة بذلك. قال توم: وقد أردت أن أبعث إليهم برسالة لأعلمهم بمكان وجودي ولأخبر زوجتي المسكينة أنني بخير. وفجأة دخل عليهما سانت كلير، وإذ رأى الورقة تساءل عن حقيقة أمرها، فقالت إيفا: إنها رسالة توم، إني أساعده على كتابتها، أليست جميلة؟ فقال سانت كلير: لا أريد أن أقلل من قيمة مهارتكما في الكتابة، ولكني أعتقد يا توم أنه من الأفضل أن أكتب لك الرسالة بخط يدي، ولسوف أقدم لك هذه المساعدة بعد عودتي من نزهتي التي أقوم بها الآن على ظهر الجواد. فقالت إيفا: من الضروري جدا أن تعجل في ذلك، لأن سيدته سوف تبعث بالمال لافتدائه. سمعت يا بابا؟ لقد أخبرني أنهم قالوا له ذلك. ولم يظهر سانت كلير اهتمامه بكلام ابنته، بل أصدر إليه الأمر بأن يعد الخيل للنزهة. وبعد عودته من النزهة كتب سانت كلير الرسالة باسم توم وأودعها صندوق البريد. الفصل الثالث عشر: توبسي. ذات يوم فاتح سانت كلير الآنسة أوفيليا بأنه قد ابتاع لها هدية فتاة هندية زنجية صغيرة يراوح عمرها ما بين الثامنة والتاسعة، ثم قدمها لها بعد قليل. وكانت الفتاة من أكثر أبناء جلدتها سوادا، ولها عينان مستديرتان براقتان، وكان شعرها الشبيه بصوف الخرفان مطفورا غدائر متنافرة هنا وهناك. أما وجهها فكانت عليه علائم الذكاء والمكر، وصاحت أوفيليا: ما الذي دعاك يا أوغستن إلى أن تقدم لي هذه الفتاة الوثنية الملامح؟ قال سانت كلير: لقد جئتك بها كي تثقفيها وتربيها حسبما ترغبين وحسبما ينبغي أن تربى وتثقف. ثم التفت إلى الفتاة وقال: والآن يا توبسي، هيا أسمعينا إحدى أغنياتك المفضلة واتحفينا برقصة من رقصاتك الرائعة. وبرقت عينا الفتاة السوداوان الشبيهتان بالزجاج، واندفعت تغني أغنية زنجية اشتركت في أدائها رجلاها ويداها جميعا، حتى إذا انتهت وجه إليها سانت كلير الخطاب قائلا: توبسي، هذه سيدتك الجديدة، سأتركك الآن بين يديها، ولا تنسي أن تسلكي دائما سلوكا ممتازا. قالت: نعم يا سيدي. وهنا قالت أوفيليا لابن عمها: أخبرني بربك ما الغاية من شراء مثل هذه الفتاة، وبيتك يغص بأمثال هذه المصائب الصغيرة، حتى أن المرأة لا يتمكن من أن يتنقل في أركان القصر من دون أن يدوسهم برجليه. قال سانت كلير: ألم أقل لك أني أتيت بها لكي تثقفيها وتنشئيها تنشئة صالحة؟ فأنت تتحدثين دوما عن أثر التربية والتثقيف في نفس الإنسان، لذا رأيت من واجبي أن أقدم لك نموذجا على الفطرة، عساك توفقين إلى إصلاحه ووضعه في قالب ديني صحيح كما يفعلون في نيو إنجلاند. قالت أوفيليا: لا، لست أريدها، فعندي من هذه البضاعة ما لا أستطيع أن أتحمله. قال: وكيف لا يا ابنة عمي، وأنتم المسيحيون في بقاع الأرض كلها تؤلفون الجمعيات وتبعثون الإرساليات لإصلاح أمثال هذه الفتاة من الوثنيين، وتقضون سحابة عمركم في هداية الفكر إلى الدين، ولكن يا أوفيليا، هل بوسعك أن تدليني على مصلح مسيحي واحد أو مبشر واحد مستعد أن يدخل وثنيا واحدا إلى منزله ويتولى بنفسه أمر هدايته؟ إن هذا لا يحدث، إذ عندما تصبح القضية بهذه الخطورة يصبح البائس قذرا ويصبح الوثني حقيرا غير مرغوب فيه، حتى إنكم تستكثرون أقل ما يمكن من العناية والرعاية. وخففت أوفيليا من غلوائها وقالت: أوغستن، أنت تعلم أني أنظر إلى المسألة على هذا الضوء. حسنا، قد يكون في العناية بهذه الطفلة عمل تبشيري حقيقي. وتطلعت إلى وجه توبسي بشيء من العطف، ثم حملتها إلى المطبخ لتكلف إحدى الخادمات بتنظيفها وإلباسها ثيابا نظيفة. ولما رفض جميع الخدام والخادمات القيام بتنظيف توبسي، اضطرت أوفيليا إلى أن تقوم بهذا العبء بنفسها، مع أنها لم تكن مرتاحة لهذا العمل، ولكنها تحملته بصبر، وكان الصبر أقصى ما تستطيع عمله. ولما رأت آثار السياط على ظهر الفتاة وكتفيها وهي لا تذوب ولا تمحى ولا تزول، وتدل بوضوح على فظاعة النظام الذي تعيش فيه هذه المسكينة، رق لها قلبها وأخذتها عاطفة من الشفقة عليها، وسألتها الآنسة أوفيليا: ما هو عمرك؟ قالت توبسي: لست أدري يا سيدتي. وكشرت حتى بانت نواجذها. قالت أوفيليا: ألا تعرفين؟ ألم يخبرك أحد بذلك من قبل؟ ومن تكون أمك؟ قالت: لم يكن لي أم في يوم من الأيام. وكشرت عن أسنانها من جديد. قالت أوفيليا: لم يكن لك أم؟ ماذا يعني هذا؟ وأين ولدت؟ قالت توبسي: أنا لم أولد في يوم من الأيام. فقالت الآنسة أوفيليا وهي تتكلف الأناة: إنك لا تحبينني أيتها الطفلة، فأنا لا ألهو معك، أخبريني أين ولدت ومنهما أبوك وأمك. فأجابت المخلوقة السوداء بصوت أشد إصرارا: إني لم أولد قط، ولم أعرف لي أبا وأما أو أي شيء آخر، لقد رباني أحد المضاربين في البورصة مع كثير من غيري من العبيد، وكانت العمة سول عجوز تعني بنا كلنا. قالت أوفيليا: كم سنة عشت عند ذلك السيد؟ قالت الفتاة: لست أدري يا سيدتي، ولما كل هذه الأسئلة؟ قالت أوفيليا: أعشت عندهم سنة أم أكثر أم أقل؟ قالت الفتاة: لست أدري يا سيدتي. قالت أوفيليا: ألا تعرفين من الذي خلقك؟ وضحكت الطفلة ضحكة مثيرة ثم قالت: لست أعلم أن أحدا قد خلقني. وهنا بدأ للأنسة أوفيليا أن تسألها عن أشياء أقرب إلى فهمها، فقالت: هل تعرفين كيف تخيطين؟ قالت الفتاة: لا يا سيدتي. قالت أوفيليا: ولكن ما الذي تعرفينه؟ ماذا كنت تصنعين عند سيدك وسيدتك؟ قالت الفتاة: كنت أحمل الماء وأغسل الصحون وأمسح السكاكين. قالت أوفيليا: وهل كانا يحسنان معاملتك؟ قالت الفتاة: أعتقد أنهما كانا طيبين معي. وهنا حدجت السوداء الآنسة أوفيليا بعينيها الماكرتين. وهكذا انصرفت الآنسة أوفيليا لتهذيب توبسي، فعلمتها بادئ الأمر ترتيب الغرف وتنسيق الأسرة، وفيما كانت تشرح لها في اليوم الأول كيف تبسط الأغطية على الفراش بذوق وإحكام، غافلتها التلميذة الصغيرة واختطفت قفازين وشريطة حريرية وخبأتها جميعا في وسطها. قالت أوفيليا: والآن يا توبسي، حاولي أن تعيدي عمل ذلك بنفسك. وبعد أن قالت الآنسة أوفيليا هذا، نزعت الأغطية عن الأسرة وجلست لترى إلى أي حد ستنجح الصغيرة في درسها الأول. وتقدمت توبسي بنشاط للقيام بالتجربة، فنالت بوجه عام رضا الآنسة أوفيليا، ولكنها لم تكد تفرغ من عملها حتى تدلى طرف الشريط من أسفل رتفها، ما أغاظ أوفيليا فصاحت في وجهها بحدة: ما هذا؟ لقد سرقت الشريط أيتها الطفلة الفاسدة الشريرة. وسحبت الآنسة أوفيليا الشريط من ردن توبسي من غير أن يعتري الجارية الصغيرة أي قلق أو اضطراب. لقد اكتفت بأن نظرت إليها بعينين تموران بالدهش والبراءة، وقالت توبسي: ولكن هذه شريطة الآنسة فيلي، أليس كذلك؟ ما الذي أتى بها إلى رتفي؟ فصاحت أوفيليا: توبسي، لا تكذبي، فلقد سرقت الشريطة. قالت: سيدتي، أنا لم أسرقها، أنا لم أراها إلا في هذه الدقيقة. قالت أوفيليا: توبسي، كوني متأكدة أني سأجلدك لو بقيت مصرة على ادعائك الكاذب. ولكن الطفلة أصرت على الإنكار، فأمسكت الآنسة أوفيليا بها وهزتها هزا عنيفا، وأخرجت هذه الهزة القفازين من الرتف الآخر. فصاحت أوفيليا: انظري أيتها اللصة، وبعد هذا ما تزالين مصرة على أنك لم تسرق الشريطة؟ واعترفت توبسي بسرقة القفازين، ولكنها أنكرت أن تكون قد سرقت الشريطة. فقالت الآنسة أوفيليا: والآن يا توبسي، إذا اعترفت بكل شيء فلن أعاقبك بالجلد هذه المرة. فما كان من توبسي إلا أن اعترفت بكل شيء. وهنا قالت أوفيليا: حسنا، أخبريني الآن، هل سرقت شيئا آخر من قبل؟ أنا لن أجلدك إذا اعترفت. قالت توبسي: نعم يا سيدتي، لقد سرقت ذلك الطوق الأحمر الذي تضعه سيدتي الصغيرة في عنقها. قالت أوفيليا: أيتها الطفلة الشريرة، اذهبي وأتيني به في الحال. قالت توبسي: لا أستطيع يا سيدتي، فقد التهمته النيران. قالت أوفيليا: احترق؟ يا للقصة العجيبة حقا، اذهبي واجلبيه وإلا جلدتك بالصوت. ولكن توبسي انتحبت وأعلنت أنها لا تستطيع لأنه احترق. فسألتها أوفيليا: ولكن لماذا حرقته؟ قالت الفتاة: لأنني شريرة، أنا لا أقوى على مقاومة الشر. وفي تلك اللحظة دخلت إيفا إلى الغرفة وفي جيدها عقد مرجاني جميل. فقالت الآنسة أوفيليا: ولكن أين عثرت على عقدك يا إيفا؟ قالت إيفا: أين عثرت عليه؟ إني لم أنزعه من عنقي طوال النهار. فسألت الآنسة أوفيليا: وهل كنت تلبسينه يوم أمس؟ قالت إيفا: نعم يا عمتي، والمضحك أنه ظل في عنقي طوال الليل، فقد نسيت أن أخلعه عندما رقدت في سريري. وأصاب الآنسة أوفيليا ذهول صارخ، ثم قالت في يأس: إني أعترف بعجزي عن فهم هذه الطفلة. ثم التفتت إلى توبسي وقالت لها: لما ادعيت أيتها الشقية أنك سرقت العقد؟ فقالت توبسي وهي تفرك عينيها: لقد طلبت مني يا سيدتي أن أعترف، فلم أجد ما أعترف به، فقلت لك أني سرقت العقد. فقالت أوفيليا: ولكن لم أكلفك بأن تعترفي بأمور لم تفعليها طبعا، فذلك كذب محرم، وأرجو ألا تعتادي اقترافه. عندئذ التفتت إيفا إلى الطفلة السوداء وقالت: صارحيني يا توبسي، ما الذي يدفعك إلى ارتكاب السرقة؟ ثقي أنك ستجدين عندنا كل عناية واهتمام، ولا حاجة تدعوك لسرقة شيء. وإذا كنت تطمعين في أي شيء فأنا على استعداد لأن أقدمه لك شريطة أن تقلعي عن هذه المهنة الفاسدة، ألا وهي السرقة. وكانت تلك أول كلمة عطف سمعتها المسكينة طوال عمرها. وخصصت أوفيليا الساعات الطويلة لتعليم توبسي القراءة والخياطة. أما في الفن الأول فقد أبدت ذكاء نادرا واستعدادا غريبا لتعلم الحروف، فيما مضى عليها إلا يسير من الزمن حتى أصبحت تحسن القراءة. وأما في فن الخياطة فلم ترق توبسي إلى مثل ذلك النجاح، ولعل مرد ذلك إلى خفة حركاتها، فكانت دائمة الحركة كالقطة، نشيطة كالقردة، فلم تناسبها الخياطة، فمقتتها لأنها تجمد من حركاتها وتكبت نشاطها. وفي أيام الأحد، أخذت أوفيليا تعني بتعليم توبسي تعاليم الدين، فأظهرت الفتاة فطنة مدهشة، إذ كانت تحفظ ما تمليه عليها سيدتها بسرعة بالغة، ما أهاب بالمعلمة إلى أن تكثر من تلقين الفتاة تلك التعاليم. وسألها سانت كلير ذات يوم: أي فائدة تتوقعين أن تجنيها هذه الطفلة من ذلك كله؟ فقالت الآنسة أوفيليا: إن الدين أفضل ما ينبغي أن يتلقنه الأطفال ليشبوا على هدايته، وهو يقدم لهم أكبر فائدة في حياتهم كلها. فقال سانت كلير: سواء فهموها أم لم يفهموها؟ قالت: إذا كان الأطفال يعجزون عن إدراك حقيقتها ساعة تلقيهم إياها، فلا سوف تنكشف لهم حقيقتها بعد أن يكبروا. ومضت الآنسة أوفيليا في جدالها حول التثقيف الديني، فاستطردت تقول: وهكذا تتعلم أن أبوينا آدم وحواء قد أفسدا الولاية التي رسمها الله لحياتهما عندما تركا على إرادتهما الحرة، فأخرجا من الفردوس مطرودين. فبرقت عينا توبسي، وارتسمت علامة استفهام كبير على محياها، فسألتها الآنسة أوفيليا: أتريدين أن تقولي شيئا يا توبسي؟ قالت توبسي: من فضلك يا سيدتي، هل كانت تلك الولاية كنتاكي؟ قالت أوفيليا: أي ولاية يا توبسي؟ قالت توبسي: الولاية التي خسرها أبوانا آدم وحواء هي ما أعني، وإني كثيرا ما سمعت مولاي القديم يروي لنا كيف تحدرنا من ولاية كنتاكي. فضحك سانت كلير حتى استلقى على قفاه، ثم قال: ينبغي أن نعطيها معنى من المعاني، وإلا تخيلت هي ذلك المعنى، ألا ترين نظرية الهجرة التي أوحت بها؟ فزجرت الآنسة أوفيليا ابن عمها وقالت: وهل تراني أوفق في تعليمها أصول الدين ما دمت تسخر من طريقتي وتهزأ بي على هذه الشاكلة؟ فوعدها سانت كلير بالتزام الصمت، وانصرف إلى جريدته يتصفحها. الفصل الرابع عشر: كنتاكي. لا شك في أن القراء باتوا يتساءلون بشوق عما يمكن أن يكون قد حصل في كوخ العم توم في ولاية كنتاكي، لهذا يحسن بنا أن ننتقل بهم لحظة إلى ذلك الكوخ. نحن الآن في يوم قائد من أيام الصيف، والوقت عند الظهر، وقد فتحت أبواب قصر آل تشيلبي استدرارا للنسائم التي اختفت، وأصبح بود الجميع أن تلفحهم نسمة لتبعث فيهم المرح والبهجة. وقالت السيدة تشيلبي لزوجها: النبأ المهم اليوم هو أن كلو قد تلقت رسالة من توم. قال السيد تشيلبي: صحيح، يبدو أن توم قد وجد صديقا هناك، كيف حاله؟ فأجابت السيدة تشيلبي: لقد بيع لأسرة طيبة على ما يبدو، وهم يعاملونه معاملة حسنة. قال السيد تشيلبي بتعجب: حسنا، إني سعيد بذلك، سعيد جدا، وأحسب أن توم سوف يعتاد حياته الجديدة في الجنوب فيزهد في العودة إلينا. قالت: بل إنه على نقيض ذلك، فهو يسأل زوجته بلهفة بالغة متى تبعث إليه بالمال الضروري لافتدائه. فقال السيد تشيلبي: لست أدري ما أفعله بهذا الشأن، إن أموالي في تدهور مستمر. قالت: يتراءى لي يا عزيزي أن الوضع يتطلب منا أن نفعل شيئا لإصلاح أحوالنا، فما قولك أن نبيع جميع الخيول، بل نبيع إحدى المزارع لنفي ديوننا المتراكمة؟ ولزمت السيدة تشيلبي الصمت على مضض، فما كان يحز في نفسها هو أنها لا تستطيع أن تفي بوعدها لتوم وكلو وأن تفتدي توم، لذا استطردت وقالت: ألا توافق معي أن في إمكاننا إيجاد وسيلة ما نجمع بواسطتها الفدية؟ مسكينة العم كلو، إن مصيرها مرهون بهذه النتيجة، وهي أن يعود إليها توم. فأجابها زوجها بغصة: إني آسف أن ننتهي بنا الأمر إلى هذه النتيجة، وأعتقد أني تسرعت في إسماعها ذلك الوعد، والذي أراه أنه من الخير لنا ولها أن نصارحها بهذا الواقع المؤلم لكي تعتاده، وتوم زوجها سيضطر إلى الزواج من امرأة أخرى بعد سنة أو سنتين، كما أنه من الخير لها أن تبحث عن رجل غيره. قالت السيدة تشيلبي: لذلك لا بد من أن نسرع في تدبير الفدية. قال: ماذا تقولين؟ إنك تثيرين ضحكي، صحيح أنك أجمل امرأة في كنتاكي، ولكنك مع هذا لا تستطيعين أن تلمي بالشؤون المالية. لا، إن النساء لا يمكنهم فهم مثل هذه الأمور. قالت: لقد صرحتك يا عزيزي بأني لا أستطيع أن أحنث بوعدي لهذين البائسين، وإذا لم نتمكن من جمع الفدية بطريقة ما من الطرق الممكنة، فإني سأضطر إلى تدريس الموسيقى لجمع المال اللازم لإنقاذ هذين الزوجين التعسين وجمع شملهما. قال لها: وتذلين نفسك إلى هذا الحد؟ ثقي من أنني لا أوافق على شيء من هذا ما دمت حيا. قالت: أذل نفسي؟ أليس في إخلالي بكلمة الشرف التي أعطيتها لتوم إذلال لنفسي وروحي أكثر من إذلال التدريس الموسيقي؟ وهنا توقف الزوجان عن الحديث إذ ظهرت لهما كلو في آخر الشرفة. نهضت السيدة من مكانها قاصدة كلو وقالت: حسنا يا كلو، ماذا تريدين؟ قالت كلو: أريد أن أسر إليك أمرا يا سيدتي. قالت: قولي ما عندك أيتها العم كلو. قالت كلو: أرجوك يا سيدتي ألا تتعبي أو يتعب مولاي من أجل أن يجمع الفدية، فبوسعكما أن تتجنبا ذلك إذا ما لجأتما إلى ما هو رهن أيديكما هنا. وتضاحكت كلو تضاحك من يشك في وقع فكرته في نفس محدثه، وقد خشيت السيدة شيلبي استنادا إلى ما تعرفه عن طبع كلو أن تكون العجوز قد سمعت كل كلمة من الحديث الذي دار بينهما وبين زوجها، فقالت: أنا لا أفهم ما تقصدين يا كلو. وتضاحكت كلو مرة ثانية ثم قالت: ولم لا؟ فالأسياد الآخرون يؤجرون عبيدهم ليجمعوا لهم المال الذي يصرفونه. قالت: حسنا يا كلو، هل تقترحين علينا أن نؤجرك لأحد من الناس؟ قالت كلو: ليس ما أبديه اقتراحا، وكل ما في الأمر أن سام أخبرني بأن في مدينة ليوزفيل بائعا للحلوى يحتاج إلى امرأة تحسن صنع الكعك والفطائر مقابل أن يدفع كل أسبوع 4 دولارات. قالت السيدة تشيلبي: حسنا يا كلو، وماذا بعد ذلك؟ قالت كلو: إنما أرمي إليه يا سيدتي هو أنه قد آن الأوان لتسليم سالي مهام أعمال المنزل، وأعتقد أنها تستطيع أن تنهض بإدارته مثلي تماما، بل وربما أفضل، وهكذا أتمكن من الذهاب للعمل عند تاجر الحلويات، وبهذا أساعدك لجمع الفدية المطلوبة. قالت السيدة تشيلبي: ولكن هل تريدين أن تفارقي أولادك يا كلو؟ قالت كلو: سيدتي، لقد كبر أولادي وفي استطاعتهم أن يخدموا أنفسهم، ولسوف تعنى سالي بالطفلة الصغيرة فهي فتاة طيبة. قالت السيدة تشيلبي: ولكن ليوزفيل بعيدة جدا من هنا. فقالت كلو: وأي بأس علي في ذلك، لعلي أقترب من زوجي العجوز البعيد. قالت السيدة تشيلبي: لا يا كلو، ستكونين بعيدة عنه أكثر من 100 ميل. فعجزت كلو عن الجواب، فقالت مولاتها: لا بأس عليك يا كلو، فبإمكانك الذهاب إلى ليوزفيل حيث تكونين هناك قريبة منه على أي حال، ولسوف أدخر لك كل فلس تحصلين عليه من أجورك لافتداء زوجك. وكما تحيل أشعة الشمس الساطعة سحابة دكناء إلى لون الفضة، كذلك أشرق وجه كلود داكن وأضاء، ثم قالت: أشكرك يا سيدتي، فأنت بالغة العطف، كنت أفكر في هذا منذ زمن طويل، وأعلمي أني لن أحتاج إلى ثياب أو أحذية أو أي شيء آخر، ولذا سأدخر كل فلس من هذه الدولارات 4. بربك يا مولاتي أخبريني كم أسبوعا في السنة؟ فأجابتها السيدة تشيلبي: في السنة 52 أسبوعا يا كلو. قالت كلو: فإذا تقضيت 4 دولارات أسبوعيا فكم أجمع في العام؟ قالت السيدة تشيلبي: تجمعين آنئذ 208 دولارات في السنة. وبدت على محيا كلو أمارات الدهشة والغبطة مختلطة، وقالت: وفي كم من السنين أستطيع أن أجمع قيمة الفدية يا سيدتي؟ قالت السيدة تشيلبي: في 4 أو 5 سنين، ولكنك لن تضطري إلى العمل طوال هذه المدة، فلسوف أساعدك في دفع جزء من الفدية يا أختاه. قالت كلو: إني لا أوافق أن تعطي سيدتي دروسا في الموسيقى أو أن تفعلي شيئا من هذا القبيل لمساعدتنا، إن مولاي على حق من دون شك. قالت السيدة تشيلبي: لا بأس علي يا كلو، ولكن قولي لي متى تنوين أن تذهبي. قالت كلو: حسنا، فأنا لا أتوقع، إن سام مسافر إلى النهر مع بعض الفتيان، وإن في استطاعتي أن أرافقه، فإذا ما وافقت سيدتي فإني مستعدة أن أصحب سام صباح الغد. وفيما كانت كلو في كوخها منهمكة في تصنيف ثياب طفلها، دخل عليها جورج ابن سيدها فبادرته بقولها: لعلك تجهل أني ذاهبة غدا إلى اليوزفيل. إني ذاهبة إليها لأربح 4 دولارات كل أسبوع. ستجمع لي مولاتي هذه الأجور لافتداء زوجي العجوز توم. قال جورج: ولكن مع من أنت ذاهبة؟ قالت: مع سام. والآن أيها السيد، أرجو ألا أزعجك إذا ما طلبت منك أن تكتب رسالة إلى توم تخبره فيها بكل ما ذكرته لك. فقال جورج: من دون شك، إن العم توم سيكون سعيدا جدا بأن يتلقى رسالة منك. سأذهب الآن توا إلى المنزل لأجلب الورق والحبر، وبعد ذلك أفرغ لكتابة الرسالة. قالت كلو: طبعا أيها السيد الصغير، اذهب أنت إلى المنزل وسأوافيك بقليل من لحم الدجاج أو بما تسد به رمقك، فأنت لن تتناول عشاءك بعد اليوم مع عمتك المسكينة كلو.